خلق مغري آدم الفيلم من ده. تراب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب، فمن عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب، ومن أساء فعليها، وما متاع الدنيا إلا سراب. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب الأواب المعصوم، صلوات ربي وسلامه عليه في الشيبة والشباب. خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب. عرضت عليه الدنيا بكنوزها فكان بلاغه منها كزاد الركاب، ركب البعير ونام على الحصير وخصف نعله ورتق الثياب، فأضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بشفاعته وملأ للمؤمنين براحته من حوضه الأكواب. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب، ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب، وكلما نبت في الأرض زرع أو وطاب وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، فليس هناك أفضل من الانشغال بالقرآن، فبه نحيا وعليه نموت، ونسأل الله تعالى به حسن الختام. فاللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رحمن يا منان، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا ربنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة، اللهم استجب. حياكم الله حبيباتي، يا مرحبا بكم. نستأنف بتوفيق الله وفتحه ختمتنا، إن شاء الله البداية من سورة النازعات، صح كذا؟ نعم، الوجه 584 بحول الله وقوته من بدايته. جميل، إن شاء الله. يلا نبدأ. نعم نبدأ. بس أستاذة زينب تسمحي لي دقائق عشان الأخوات أكثر من الأسئلة، وممكن إنهم مش واضح لهم ردي، بس أرد عليهم ثواني بس قبل أن نبدأ. خذي راحتك. يسلم قلبك وروحك. حبيباتي القائمة ممتلئة تماما لأن المقرأة كانت متوقفة، فعدد القائمة الآن 30 اسم، فمعلش أعتذر منكم، إذا في غياب حنفتح التسجيل، ما في غياب ما حنفتح التسجيل. من سيقرأ بحول الله قوت من هي موجودة في القائمة، ابقوا مستمعات واستفيدوا من التصحيح، الله يجزاكم الجنة. وإذا ما فتحنا التسجيل الساعة 12 وربع سنفتح بحول الله قوت الساعة 2 وربع. إن شاء الله أنه وضحت الصورة، فالله يكتب أجوركم، استفيدوا أنتوا وخلونا إحنا نستفيد أيضا. الله يسعدكم، تفضلي يا أستاذة زينب. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع أول حبيبة أختي سامية محمد محمد. سامية محمد محمد، سامية أختي فاطمة، فاطمة محمد صالح، فاطمة محمد صالح، فاطمة، فتيحة نهام محمد موجودة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جد مسرورة معلمتي، يا مرحبا. أول مرة. يا ربي يرضى عنك يا غالية، الله يسعدك وأنا أكثر سعادة، حياك الله. شكرا يلا حبيبتي معلمتي، تفضل. حبا اصبري وكرما، معي. تفضل. الله يزيد فضلك معلمتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، بارك الله فيك. طيب، حبيبة القلب يا فتيحة، فتيحة أي لا تتكي حبيبي وأنت تقرأين على الحروف، الله يكتب أجرك، وتقرأي كذا وفمك جامد، خلي الفكان أكثر مرونة، افتحي في المفتوح، اخفضي في المكسور، ضمي الشفتان، وباعدي في المضموم، وهلم جرا، بحيث ما تتكي على الحروف السواكن، اقرأيها بالتباعد. أعيد الآن، اقرأي مرة أخرى، لا تقرأي أعوذ بالله بالاتكاء هكذا، أعوذ بالله، اقرأي بالتباعد. يلا تفضلي. أعوذ بالله، ليس أعوذ، أعوذ، هات الذال. أيوة، من بقعتها. أعوذ بالله من الشيطان. لاحظي لا، شفتي كيف جمود الفم؟ بالله، لا افتحي بالله، افتحي بشكل رأسي عمودي، وحرري صوت الفتحة، ولسانك ما ترفعي، اجي في وضع الراحة. بالله ايوه، بس ما يعوض عنه بنبرة، لا بأس. يلا استأنف. بالله من الشيطان الرجيم. لا يصح، ما قلت الشيطاني، طاطا هذا ليس بطاء، إنما هو كصوت صوت الطبل المجوف، طا طا طا، لا اقرعي بقعة الطاء، الشيطا طا، وبعد ذلك تقولي طا، الألف كذلك تتبع الطاء في التفخيم، ولا نقول طاني، لا تحسب التجويد مدا مفرطا، هي حركتان فقط مدا طبيعيا، فلا نقول طاني بل طاني من طاني الشيطاني. أيوة فقط. يلا تفضل. من الشيطان، من ليس الشيطان. طاني، طا طا فقط، طا طا طا، هذا أقوى صوت حرف في القرآن، الطاء المفتوحة بعدها ألف، فإذا كان عندك بهذا الضعف أكيد وحتما ما دونه أضعف، فالله يرضى عنك كذا جاهدي، اضبطي مخرج الطاء، واضغطي الصوت في اتجاه قبة الحنك، احصريه برفع طائفة من اللسان كبيرة، أغلب اللسان معظمه يعمل في حرف الطاء، جزء كبير جدا منه. يلا تفضل. من الشيطان الرجيم. طاني. لا، هكذا انت حتى لست قريبة، انت اصلا ما ضبطت البقعة، هذا ليس بطائن البتة، ان شاء الله حبيبتي بامر الله عز وجل تدخلين عيادة الحروف في حرف الطاء وكذا الراء. يلا اشرعي، اشرعي بالتلاوة. من الشيطان الرجيم. ليس ني، ني، انتبهي للكسرات. يلا تفضلي. من الشيطان الرجيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. لا نعوض عن المد بالنبرة، لا نقول الله الرحمن، لا ترفع الطبقة، دور حرف المد هنا إطالة الصوت الحرف الممدود، بس ما تحتاج شيء يبرزه، فلا تنبري، لا تقول الله، لا ترفعي الله، تفضلي. بسم الله لا لا، بسم الله بدون نبرة، بسم عليه الصلاة الله والسلام. طيب يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نقول اللاهر، لاهي، ولا الرحمنر، رحمانيه، ني ني هي، هذه حروف، حركات فيها عجمة، ما هي بفصيحة، بارك الله فيك. هي ني، تسفلي بالصوت، أيوة جيد، تابعي. أبدأ بالآية معلمتي. نعم حبيبتي، إيش رأي بالتلاوة؟ معلش نحن لا نركز مطولا على الاستعاذة والبسملة هنا، بما أنه في مدرسة الفاتحة في المنهجية تقرأ، يعني تقرئك المعلمة حرفا حرفا، فبتنضبط هناك إن شاء الله. هنا بعطيكم فقط ملاحظات عامة. يلا تفضلي. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. لا لا، أولا حبيبتي عندك إعوجاج للفك بارك الله فيكي، وهذا نتيجة للجمود الذي نبهتك إليه في البداية. ما تقرأي والفم واخذ أخذ عندك وضعية واحدة، فأصوات الكسرات ممزوجة بالفتحات والعكس. نريد تمايز بين أصوات الحركات، فلا نقول إذ، إيه قولي إذ، إذ إذ نادى، لا تقولي نادى، لا تميلي. إذ ناداه ربه، إذ ناداه ربه ليس رب را بل را، فتحنا الراء. ربه لا بس ما تطيلي يا حبيبي، مباشرة ربه. ربه نعم ربه بالوادي المقدس طوى. لا نقول بالوادي المقدس، كل ساكن وسكتة، هذا يقطع لك التلاوة، ثم إنه من صور التكلف. خليكي متأنية وانتقلي بمرونة بارك الله فيك. بالوادي المقدس، بالوادي المقدس. أي ليس المقد، المقاقا، المقا، فخم القاف، المقدس. ليس تس تت، لا تهمس الدال الثانية من المشدد، هاتيها مجهورة. المقدس المقدس طوى. المقدس طوى، المقدس طوى. حبيبي ما نقول المقا قا قا قا قا، صوت شاذ، المقا قا، فخم القاف. المقدس طوى. لا، المقدس طوى بجهرية الدال وكذا الطاء، المقد طوى، المقدس طوى، المقدس طوى. ليس طوى، تو تو تو، لا طوى. طوى طوى. أي بترجعي مخرج الطاء كما قلت لك، عندك فيه خلل. يلا تابعي. اذهب اذهب إلى فرعون إنه طغى. لا ثبت الذال، اذهب. اذهب أيوة ما اذهب إلى فرعون إلى حنان، حنانيك حبيبتي الله يرضى عنك. الآن تقولي اذهب، إذ إذ، في مثل اضطراب في المخرج، هذا يسمى بإزعاج السكون، كما سماه بذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وهو عبقري جدا في هذا التوصيف. الآن أنت بتزعجي إذ، بتشد عليها زيادة، وبالتالي بيحصل لها مثل إما مزج بشيء من شائبة من الحركات، أو يضطرب المخرج فيصبح كالمقلقل. اذهب، لا اذهب، اذها، أرخي حتى يجري الصوت طواعية والمخرج ثابتا. تفضل. اذهب اذهب أحسنت، إذ رائع. ها هذا هاء ليس بفصيح أيضا، مخلوط عندك بالحاء، إذ ها، سامع الصوت، هاء حاء، لا أضبط البقعة، هاتيه من أقصى الحلق، إذ ها، هاء خالصة. اذهب اذهب اذهب. ارخي ارخي على الذال، ارخي على الذال، لا تشد عليها، الله يرفع قدرك. اذهب ايوه اذهب يلا يلا قلقلت في الباء، اذهب إلى فرعون. اذهب إلى فرعون. ليس فر في بل فا كسرة، ما صوتها؟ كيف تقرأ الفاء المكسورة؟ في في سنتي في فرعون. في فرعون. جميل، هذا أفضل. إنه طغى. لا نقول إنه بإمالة النون الثانية، افتحي. إنه طغى. إنه طغى. ليس ناه. معلمتي صوتك يتقطع شيئا ما. طيب كذا تمام، كذا الصوت أفضل. أحسن الآن، أحسن معلمتي. الحمد لله، اللهم لك الحمد، تفضلي. إنه طغى. لا، إنه طغى. طغى. إنه طغى. إنه طغى. طيب تابعي. فقل هل لك إلى أن تزكى. نعم، لا نقول فقل فق بل فقو فقل. فقل أيوة، هل أحسنتي. لك. الحمد لله. طيب فقل هل لك إلى أن تزكى. لا نقول لك، لك افتحي، لك. أيوة لك طيب، لك لا تقول لك، لا تطيلي مد الألف، مد الكاف، المد الطبيعي هو حركتان يا غالية. لا نقول تزكى، لا تحسبي التجويد مدا مفرطا. حركتين هنا. نعم، أن نعم، تزكى. حركتين. أن نعم تزكى. نعم تابع. وأهديك إلى ربك فتخشى. ليس ديك، لا تهمس الدال. وأهديك، دي لا، وأهدي. وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان. وأهدي، وأهديك. وأهديك. أيوة، ليس ك. رققي. وأهديك. نعم، أفخم جميع الحروف معلمتي، سامحيني. وأهديك. جيد. وأهديك إلى الصوت معلمتي. ليس من عندي. طيب أنا في الغرفة. نعم. طيب حنانك انتظري. هلا. أي تفضل. وأهديك. وأهديك ليس إلى دي دي. مجهورة، مجهورة الدال حبيبي، لا تفرق بينه وبين التاء. قولي وأهدي دي، لا تهمسي. وأهدي دي دا دو أد، لا همس فيها البتة، مجهورة تماما تماما. دي. وأهدي. وأهديك. طيب، ليس كا بل كا، رققيها ما تفخميها. كا. وأهدي. وأهديك. كا. طيب يلا تابعي. إلى را. إلى ربك فتخشى. إلى إلى را إلى ربك إلى ربك، إلى لا ربك. إله لا يا غالية، الله يرضى عنك، لا ترعدي في المد، تقرأيه إلى إلى، أوله مرقق وثانيه مفخم بإعمال نظرية التوقع النطقي باعتبار النبأ مجاور له راء مفخمة، بل إن الألف تتبع ما قبلها ففخمنها بعد ما قد فخم وبعد ما رقق رقق فعلما، هي تتبع الآن ما قبلها وما قبلها مرقق، فلا تقرأيها أولها مرقق وثانيها مفخم، فلا نقول إلى إلى ثانيها مفخم، بل إلى، كل الامتداد مرققا تبعا لله، ثم عند الراء نفخم إلى ربك. إلى ربك، أيوة أحسنتي، إلى هذا ربك، أفضل. الحمد لله. فتخشى، فتخشى. لا ليس ليس أخذت فتا تا أتى، فتا، أيوة فتخشى. لا، الخاء والإخوة بالعلم ما تنزل عليه التخ، لا تقطع الصوت، فتخشى فتخشى، فتخشى، ربط التاء، فتا فتخشى. نعم، فأراك، وأهديك، أيوة فأراك، فأراه الآية الكبرى. لا تعوضي عن المد بنبرة يا فتيحة حبيبتي، لا تقولي فأراه الآية، لا ترفعي الطبقة، فأراه الآية الكبرى بدون نبرة، نعم، فأراه الآية الكبرى. ليس أراه الهو، انتبهي، فأراه، أتم الضم، فأراه الآية الكبرى. لا فأراه الآية الكبرى دون تعسف، فأراه الآية الكبرى. ليس الكبرى، الكبرى، الكبرى. لا الكبرى، الكبرى، الكبرى. كب الكو الكو، الكبرى، الكبرى، الكو، لا والباء، الكبرى. الباء ما مسيها، الكب الكبرى، الكبرى، الكبرى. طيب فكذب وعصى، فكذب لا وعصى. لا لا، طيب شوفي يا فتيحة حبيبة قلبي، الآن يا غاليتي يوجد قواعد لتلاوة كتاب الله عز وجل، ومن صفات الحروف عندنا تفخيم وترقيق، ولا بد للقارئ أن يعرض لهما له الأمران أثناء التلاوة، فأنت مطالب الآن تخلصي حبيبة القلب فتعطي المفخم حقه وكذا المرقق، لكن ما نخلط، نفخم ما نريد ونرقق ما نريد، هذا لا يصح، وربما يوقعك في اللحن الجلي، يعني لو قرأت عصا عسى مثلا رققت، فالمعنى اختلف تماما تماما، أو محظورا قرأتيها محذورا، أو غير ذلك من الكلمات، الطلاق قرأتيها التلاق مثلا، فأصبح الطلاق الافتراق، التلاق الاجتماع، المعنى متناقض تماما، فلا يصح، في باب الصفات والمخارج أن تخلي بالتحديد بالتفخيم والترقيق بالاستعلاء والاستفال هو المستحق لهما، لأن هذا قد يخل بالمعنى تماما ويدخلك في اللحن الجلي ويكون حراما. فالله يرضى عنك، كوني دقيقة وأكثر حرصا وأنت تفخمين حروف الاستفال، حتما رققي والعل وفخم سيما في المطبق كل يأخذ حقه. الله يبارك فيك، يلا تفضلي حبيبتي. لا نقول هنا وعصى وعاء، بل وعاء، رقق الواو والعين، وعند الصاد الممدودة بالألف نفخم ونرفعها لأعلى المراتب. وعاء وعصى. تفضلي. وعصى وعصى. أيوة لا نقول. طيب تمام. ثم أدبر يسعى. لا تهمسي. أدبر أدبر أدبر أدبر يسعى، ليس برا، أدبر أدبر يسعى، أدبر يسعى. نعم. فحشر لا حبيبي، أي ليس حشا شاشا، هل العرب يفخمون الشين؟ هل نقول فحشا؟ ما رأيك؟ معلمتي أفخم الحروف كثيرا لأنني أنا اللغة العربية عندي، أنا لا أعيش في بلدي، وعندي لغات أخرى أثرت علي، ولهذا أفخم بعض الحروف وأفخم أكثر الحروف. أيوة. لهذا أتبرك معلمتي، أحاول من قلبي أحاول، ولكن الله المستعان. معلش حبيبتي، خلاص بما أنك أنت عرفت الداء والآن تسيرين في سبيل الدواء، إن شاء الله قريبا أسأل الله أن يبشرنا ويبشرك إن شاء الله. بس أنا أريد أن أوصيك بشيء يا فتيحة، أنت وكل حبيبة تجاوبت مع فكرة أنه أنا عندي خلل فخلاص أتعايش معه، أو لا أقول أتعايش، اللي هو على الأقل أقنع نفسي أنه عندي مبرر بفضل من الله عز وجل، أن الله جعلنا كلنا متوافقون في اكتساب المهارات. يعني أعطانا عينان وأذنان وشفتان، وأعطانا قلب وأعطانا عقل يفكر بفضل منه ومنا. ما الذي ينقص فلان عن فلان؟ ما الذي يجعل فلان يتفوق عن فلان؟ لا شيء، نفس القدرات، أولا فضل الله، والأمر الثاني الهمة والإرادة. فأنت لا تحدثي نفسك بأنه عندك عائق أو كذا، لأن العقل اللاواعي على طول بيصدق ذلك وبيبدأ يتبرمج ويتعامل معه على أنه حقيقة، فبالتالي يعطل، أو على الأقل لو ما بيعطل تماما يؤخر تغيير الواقع أو أنك تصلي إلى ما تطمحين إليه. فحدثي نفسك بحسن ظن بالله إنه عادي، وارد جدا حتى من اكتسبوا لغة جديدة كلهم بدأوا من الحروف بداية إلى أن تمكنوا في اللغة. يعني حتى أنك لما تسمع المتمكنين في لغة ما تشعري خلاص ما عدت تتفرق بينهم وبين أبناء اللغة الأصليين، صح ولا لا؟ هو ما ولد هكذا، بالممارسة أنك تقنع نفسك أنك قادرة بفضل من الله وفتح وتوفيق. فأنا أريدك فقط ما تتجاوبي مع فكرة أنه أنا ما أجيد العربية، أنه أنا عندي المفخمات. لو ألحيتي على عقلك بهذه الفكرة صدقيني يؤمن بها وتعيشي بها وتعاني وتظل تحاولي، بس خلاص أنت بترسل لعقلك شيء وبتحاولي تعملي الشيء نقيضه، فأنا لك أن تصلي. استعيني بالله، وهذا من حسن الظن بالله عز وجل، انك تتوكلي عليه وتعرفي انه جل شانه قادر انه يوصلك. بس انت خذي بالاسباب وقولي ان شاء الله كل الجميع، لكل من صدقوا وصلوا، كما اقولها دائما وقلت لطالبات اليوم في الاتقان، كل من صدقوا وصلوا، كل من أخلصوا وصدقوا الله، يعني قالوا خلاص بنأخذ بالأسباب وبدأوا يحسنوا الظن بربهم، والله وصلوا، لأن الله تعهد وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن شاء الله حبيبتي في عندك كذا طاقة أمل، إن شاء الله بتوصلي، بس أنت لا تظلي تترددي على مسار. أنا لا المفخمات، أيوة تفضلي. متيقنة بأنني سأصل إن شاء الله، لأنني أجتهد وسأصل بإذن الله، لكن حاسة بأن عندي إن شاء الله صعوبات أسأل الله بفضل الله. معلش لا بأس. فحشر نعم فنادى، تمام. ليس فحا، على الأقل يا غاليتي جاهدي، شوفي حروف المفخمات يا فتيحة سهلة لأنها محدودة، فبالتالي يسهل عليك حفظ، وليها حروف وخص صدر تنقض. شوفي الآن لما نردد هذه الأبيات، وما عدا أحرف الاستعلاء اللي هي حروف التفخيم السبع، ولام لله وحرف الراء، اللام في اسم الجليل وحرف الراء اللي هو يفخم ويرقق في بعض الحالات، وما عداهم، وما عدا أحرف الاستعلاء ولام لله وحرف الراء فرققنه مطلقا، كل الغالب على كلام العرب الترقيق، لا تجعلي العكس، عرفتي هذه يؤثر لك بالسلب على قدر ما أنت وضعتي مكان العام والمطلق والسائد والأكثر الترقيق، أنت أحليتي محله التفخيم. فبالتالي قال فرققنه مطلقا إلا الألف فاحكم لها بما تلت كما وصف، ففخمنها بعد ما قد فخم وبعد ما رقق رقق، فعلم اللي هي الألفات. يعني خلاصة القول إنه الغالب على كلام العرب الترقيق، فلا تجعل التفخيم الغالب فقط، التفخيم هو المستثنى حبيب قلبي، يعني تحفظ حروف إن عددها محدود وقليلة جدا، 7 أحرف من أصل 29، وباقي الحروف تبيت مرققة معك إن شاء الله. لو بنيتي على هذه القاعدة صدقين إن شاء الله بيكون الأمر يسير عليك. فالآن حبيبي لا نقول وحشر، عفوا فحشر فحاشا، بل فحاشا، يعني هذه الآية كلها مرققة إلا الراء فقط، فلا نفخم غيرها. الآية التي قبلها كلها مرقق إلا الراء، أدبر فقط، والآية التي قبلها كلها مرققة إلا الصاد. رأيتي؟ إذن الغالب عندنا العرب الترقيق، التفخيم هذا يعد استثناء، يعني نسبة ضئيلة، فكل ما تجعلي غالب كل ما أخل كثيرا بالأداء، لأنك أبدلت العام بالخاص، وأبدلت الذي يكون عاما بالمستثنى بالشيء الأقل، فبيأثر بشكل سلبي جدا. الله يبارك فيك. يلا الآن ارجعي قرأيها مرة ثانية كذا على مهلك. ف ف ش را، عند الراء فخمي، فحشر را، تفضلي، فحشر، أيوة فحشر، جيد تبارك الله. فنادى فنادى، لا حبيبي لا نقول فنا فنادى، لا فنادى، اقرأي بالتباعد، فحشر فنادى، فحشر فنادى، لا تعودي مع الجاهدي غالي، لا تقولي فحشر فحشر حشا فحشا فحشر فحشا فحشر فحشر، ليس ف فحشر ش ر ش ر فحشر، نعم تابعي. فقال أنا ربكم الأعلى، أي حسبك بارك الله فيك، نختفي بهذا القدر، لا نقول أنا رب، أنا نفسها في هذه الآية أين المفخمات؟ القاف الراء والباقي كله مرقق. فقال أنا ربكم الأعلى. فقال فقاف فف مرققة، ق مفخمة، لا مرققة، أنا كمان مرققة، را نفخم هنا فقط، ربكم كلها مرققة. فقال أنا ربكم الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى. نعم، بارك الله فيك، الله يرضى عنك يا رب، جزاك الجنة حبيبتي يا فتيحة. أسأل الله لنا ولك الثبات، أسأل الله أن يفتح لي ولك وللأخوات جميعا. ثواني يا فتيحة، لحظة بعطيك كذا الشيء، أنا كنت عاملة محاضرة في فنيات التلاوة عن مهارة التخليص، بس كنت حابة أبين لك شيء وبعدين بعطيك خطوات التخليص كذا بسرعة حتى تفيدك وتفيد الأخوات اللي عندهم هذه المشكلة. جميل. إنه إذا وجدوا مفخم فخموا كل ما حواليه. عندنا قلت لكم تتخيلي وأنت بتتعاملي مع الحروف على إنك جراح دقيق ومعك أداة الجراحة وتجري عملية جراحية دقيقة. عندنا المخلص اللي هو مين؟ أنت القارئة. والمخلص اللي هو مين؟ الحرف الضعيف أو الحرف الذي تأثر، قد يتأثر بالمجاور. وعندنا المخلص منه، المخلص أنت، المخلص اللي هو الحرف الأول، والمخلص منه الحرف الثاني. تعتبري كذا أمامك الكلمة عبارة عن حالة جراحية بتجري لها جراح دقيقة جدا جدا. طيب وبعد كذا ماذا تفعلين؟ شوفي حبيبتي الخطوات كما يلي. أولاً لابد يكون عندك معرفة نظرية، كل من عنده هذه المشكلة يكون عنده معرفة نظرية بحقيقة التفخيم والترقيق. ما هي حروف كل واحد منها؟ أيها الغالب؟ أيها ما هي عوامل التفخيم؟ يعني الذي لو أتى بها القارئ لفخم ولو تجنبها لرقق. لابد يكون عندك دراية بالمعلومات النظرية بحيث وانت بتقرأي فاهمة تماما هذا يستحق التفخيم وهذا يستحق الترقيق، هذا لأفخمه سأفعل كذا، وهذا فخمته وهو مرقق علي أن أتجنب كذا. عندك معلومات تبني عليها. الأمر الثاني، عليك بضبط المخرج، تضبطي مخرج كل حرف حتى بالذات الحروف اللي تجديها متقاربة أو متجانسة ما يتأثر، لو ما ضبط البقع ربما يخل بالتفخيم والترقيق. الخطوة الثالثة، ميزي صوت الحرف المفخم والمرقق. تقولي كيف أميزه؟ لو الآن قلت لك اقرأي لي قولي ما، تقولي ما. أقول لك قولي ما، تقولي ما. لا لا لا لا لا. وكذلك با با، كل الحروف. يعني أنت عندك المقدرة على سماع الصوتان والتمييز. لو سألتك الآن يا فتيحة ما الفرق لو قلت لك هكذا، قلت لك قا وكا، ما الفرق بين الصوتان؟ قا قا الأولى ما الذي يميزها؟ الأولى صيغة، الثانية كاف، كنا كاف، شفت كاف؟ لأنه رققتها أحسن. الأولى قاف مفخمة صوتها قوي فيها كذا صوت سمين، والثاني صوتها نحيل قاف كا كا كا. الأولى قا قا قا صوتها سمين وقوي اللي هي المفخمة. يعني الفكرة أن شوفي أنت بأذنك مباشرة ميزتي، هذا مهم جدا أنك تميزي بأذنك الأصوات، الفرق بين المفخم والمرقق. لماذا؟ ما أهمية هذه النقطة في الخطوات وأنت بتخلصي؟ هذا يجعل كما قال الإمام ابن خلدون السمع أبو الملكات اللسانية. قبل ما تعدري أي خطأ لابد أذنك تدرك الفارق، فلما تقرأي فحشرة تشعري أذنك كذا تقول لك لا في صوت خطأ، ما نقول فحشا نقول فحشا، وترجع تقرأيها مرة ثانية كن أذنك تمج الصوت الخاطئ لأنها أخذت على الصوت النظيف الصوت الصح. وهذا الذي دائما نقول جالس المتقنين، اسمعوا القراء متقنين بسبب هذا الأمر، يجعلك تميزي صوت الحرف المفخم من المرقق. الأمر التالي، أدمن السماع. ما معنى أدمن السماع؟ يعني تعرفي مقاطع رياضة اللسان للشيخ عبد القادر العثمان، تأخذي حروف، مقاطع الحروف السبع حروف الاستعلاء، الصاد والضاد والطاء والضاء والغين والقف والخاء، وتسمع المقطع أدمني، يعني اسمعي كذا، ركزي على حرف حرف، اسمعي عدة مرات، واسمعي كيف يقرأه ضمن الكلمة مركباً مع تخليص ما حوله، ففرق بين المرقق والمفخم. عيديها وعيديها، أدمني سماعها، بحيث أذنك خلاص تشربت تماما الصوت الصح، ونفرت تماما تماما من الصوت الخطأ. فلما تأتي تقرأي، عقلك اللاواعي يعطيك إشارة أنه لا لا، ليس هكذا تقرأ، خلاص أنت أدمنتيها وسمعتيها صح وتشربتي الصوت. الخطوة التالية، كرر اللفظ الصحيح من فم شيخ متقن. يعني أنت سمعتي مثلا الشيخ الحصري، أو الشيخ إبراهيم الأخضر، أو الشيخ صابر عبد الحكم، أو الشيخ عبد القادر العثمان، شيخا متقنا، سمعتي من أذن من فمه كيف قرأ المفخمات، فتسمعي مرة ومرتين وثلاث. طبعا في مقطع كذا في رياضة اللسان فيه المفخمات المجمعة، وأنا اليوم أرسلت لطالباتي في دورة التصحيح والإتقان مقطع مجمع، يأتي بالحرف بكل حالاته، الحرف الخاء مفتوح، مفتوح من بعده ألف، مفتوح مضموم ومكسور وساكن، ثم بعد ذلك يأتي بالقاف بالطاء الصاد، كل الحروف في مقطع واحد. فلو أحببتم نرسل لكم هذا المقطع لمجموعة التليجرام، اسمعي كثير كثيرا جدا، اسمعي تماما، وكرري اللفظ الصحيح. بعد ما توقف التسجيل حاولي أن تحاكي الصوت المسموع. الخطوة التالية، عودي لسانك. كيف يعني تعودي لسانك؟ يعني حتى في كلامك العادي، لهجتك وانت بتكلمي أبنائك، تحدثي بالعربية الفصحى في كلامك العادي، يتعود لسانك على نطق القافي، لا تقولي قاف أو قاف أو مثلا بيقول، يقول بعض اللهجات يقولون على القاف همزة، وبعضهم يقرؤونها قاف، يعني باختلاف اللهجات، لا تقرأيها هكذا، عودي نفسك أنك تقرأيها بالشكل الصحيح، فتجدي نفسك عند تلاوة القرآن معتاد عليها لسانك، فتصبح سهلة، لأنه ما تكرر تقرر. النقطة التالية، وأنت بتتدرب اقرأي بالتحقيق، لأنك بتبدأ تحلل الكلمات. الخطوة التالية، فكك الكلمة ثم اربطيها، بتفكك الكلمة يعني تحلليها، الحرف الأول المرقق تسمعي تمام بأذنك، فمثلا كلمة خلق، خ لا ق، خ مفخمة، لا رقيقة، ما أقول لا، أقول لا، بعدين أركبهم خ لا. وفي عندك طريقة الأسهم، أعطيتها لطالباتي في الحلقة، كثير انتفعوا عليها ما شاء الله، بصراحة رائعة، اللي هو المفخم سهم للأعلى تتخيليه وأنت بتقرأي، والمرقق سهم للأسفل، خ للأعلى، لا للأسفل، اللي هو يتسفل اللسان، ق للأعلى، خ لا ق، نركبها خلق، ف ح ش كلها أسهم للأسفل، را للأعلى، فحشرة، وهلم جرة. وبعدين تأخذي تمرينات مكثفة على كلمات من هذا النوع وتظلي تدربي، لأنه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ثم عندك الخطوة التالية، تذكري كلمات وأمثلة من الكلام الدارج. يعني مثلا اليوم كانت إحدى الأخوات بتقرأ معي، تقول مثلا كانت الكلمة في سورة السجدة، أيوة، لآتينا ولو شئنا لآتينا، تقول ولو شئنا لآتينا، نانانا فخمتها، فقلت لها هل تقولي نظرت من النافذة مثل شئنا كذا، ولا تقولي نظرت من النافذة؟ قالت من النافذة، قرأتها جميلة ورقيقة ورائعة، هذا في كلامنا العادي اللي هو على سجيتنا. فهنا أنت بتتذكري كلمات من كلامنا الدارج يشبه الحرف الذي تخطئين فيه في التلاوة، وتسألي نفسك هل أقرأه هكذا أم نقول له كذا؟ بتجد أن الصواب والأسهل والأبسط بدون افتعال أو تكلف أنك تأتي بها على طبيعتك على الصواب. ها هذه الخطوة التالية، الخطوة التي تليها بعد ما عملتي كل هذه الأمور ماذا تفعلين؟ بتقرأي على معلمتك ثم تستمعي لتوجيهاتها. قالت لك لا انتبهي إلى الآن لم تضبطي، أو تقول لك الحمد لله في تحسن، دوني الملاحظات وبعدين سجلي لنفسك واستمعي للتسجيل وقارني، سجلي قبل التدريب وبعده، تشوفي كيف كأن تلاوتك صارت منمقة وجميلة وكل حرف قائم بذاته. الخطوة التالية بعد المفرد المركب حتى تصبح ملكة، تتدربي على كل حرف مفخم لوحده وكل مرقق لوحده، ثم ركبي الحروف، يعني أ قا تا قا، بعدين تأخذي مثلا خا لا، تأخذي المفخم ثم المرقق تركبي، وبعدين تركبي ثلاثة، وبعدين تركبي أربع، يكون في الكلمة حرف واحد مفخم، أو حرف مفخم ثم مرقق ثم مرقق ثم مفخم، أو مرقق يحيط به مفخمان، أو مفخم يحيط به مرققان، بتسيري بالخطوات إلى أن لما تصلي لمرحلة الملكة ما عاد يضرك خلاص. لو أتوا لك كلمة من 10 أحرف وأولها مرقق وثانيها مفخم، أولها مرقق وثانيها مفخم، عادي تقرأيها بكل بساطة لأنه خلاص أنت تدربت عليها وصارت عندك ملكة. بعدين الخطوة التالية بتتدربي على الكلمة في الآية، بعد ما تدربت عليها كذا الوحدة مفردة أو مركبة بتركبيها في الآية، وبعدين في الوجه تقرأ الوجه كله أنت حريص أن كل حرف يأخذ حقه، وبعدين تسبق الحروف المفخمة بهمزات. لماذا حبيبتي؟ لماذا تسبقيها بهمزات؟ لأن الهمزات مرققة. شوفي ماذا يقول الإمام ابن الجزري، قال فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، أبدا ما كانت العرب أبدا أبدا تفخم الهمزة، قال كهمز الحمد أعوذ اهدنا، فتظل الهمزات مرققا إلى ما شاء الله، ما تفخم أبدا. فلما أنت تضعيها قبل المفخمات كأنك بتلزم نفسك على التخليص، بتبدأي من هنا أ أخ أ أقو أ أقو، لا تقولي أ أطو أخ أق، لا ترقق الهمزة وبعدين تفخم القاف، بتبدأ من الهمزة وبعد ذلك أتي بكل الحروف إن شاء الله الأمر يكون بسيط، يكون عسل ونغسل يا عسل. شكرا لك يا فتيحة، الله يرضى عنك يا رب، وإن شاء الله بإمكانك تبشرين أنك أنت أتقنتي وتكوني تدربتي وأخذتي بهذه الخطوات. أسعد جزاك الله رفع الله وقدرك معلمتي، شكرا وألف شكرا، حبا وكرما، حياك الله يا مرحبا. العفو، يلا تفضلي. تفضلك الله يا غالية. طيب شوف أستاذ زينب، أيه أنا حمسك الساعة بعدها وزهور حتبني هذه الساعة بحول الله وقوته. لا لا لا ماني مسامحتك. يا بنتي كل وقت يلا معلش، الله يسعدك، أنا عارف والله عذرتك بس أحب ما أصحك شوي. تدلل يا غالية، تفضل يا زهورة. يا مرحبا بك، حياك الله، جزاك الله خيرا أستاذة نادي، حياك أستاذة الزهرة. كتب الله أجرك يا حبيبتي يا النود، حياك الرحمن معلمتي، كيفك أستاذة زينب؟ يا مرحبا حبيبتي يا أهلا وسهلا. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، ترحب بك الجنان بعد عمر طويل في طاعة الرحمن يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين حبيبتي. تقبل الله منكم معلمتي الحبيبة يا رب، اللهم آمين، جزاك الله خيرا، الله يستر خيرا، جزاك حبيبتي ميزان حسناتك وحسنات والديك يا رب العالمين يا رب آمين. وكيف أحوالك؟ وإن شاء الله أميرنا الصغير والأميرات يكونوا بخير يا رب. نعم كلنا بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. إذا بسم الله نواصل معلمتي إن شاء الله. أيوة إن شاء الله أخواتي بأمر الله عز وجل، بس معلش سمحتي لي يا زهرة إن شاء الله. لنا همسة اليوم كذا، أخذت نصف ساعة إضافية في الأخير إن شاء الله، بنعمل همسة عن صفات أولياء الله، لأنه كانت إحدى الأخوات سألتني وعدتها إن شاء الله اليوم أعمل وقفة عن هذا الموضوع، تقول أريد أن أكون من أولياء الله، فهل لي أن أصل لهذه المرتبة؟ إن شاء الله بعمل لكم كده وقفة بسيطة، يعني ليست محاضرة بس وقفة كده بسيطة إن شاء الله يتسنى لنا لاحقا ونتوسع في الأمر، وبالاستدلال بكلام ابن الجزري الجوزي رحمه الله تعالى. وغدا اللي هو يوم الخميس إن شاء الله الساعة 8:30 عندنا محاضرة مهمة جدا يعني مطلوبة بإلحاح وكلنا نحتاجها، عن الفتور، الفتور في الطاعة، الفتور في الهمة، كذا تشعر أنه يصيبك فتور وكلنا ذاك الرجل، فالموضوع في غاية الأهمية، يعني ما تفوت محاضرة غدا صدقا، بتفوتها بفوتها كثير، لأنه جمعت لكم كذا بعض الأسرار إن شاء الله كيف تنهضي من حالة الفتور هذه بسرعة بأقل الخسائر إن شاء الله. الله يسعدك يا رب، جزاك خيرا. يلا تفضلي. تفضلك بالدار معنا في ابن أنادي الأخت فاطمة على ما أظن موجودة. أختي فاطمة ما مستعان فاطمة محمد صالح موجودة. إذن أختي شهرية وارسو الهوساوي، شهرية وارسو الهوساوي، أختي شهرية، دلال حسين خليل، دلال حسين خليل، أختي دلال، لينا عبد الرحمن عبد الله، لينا عبد الرحمن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حبيبتي أستاذة الزهرة، كان صوتك واضح وهل يخفى القمر؟ حياك الله يا جدتي، يا مرحبا. حياك الله معلمتي، جزاك الله عنا خيرا ونفع بك الأمة. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني حضرت معك كم من مرة وأتمنى أقرأ عليك، ولكن سبحانك يا ربي اليوم نصيب، يعني سبحان الله الحمد لله، فأنا سعيدة جدا بذلك يعني، وأنا أكثر السعادة. الله يجمعنا بكم في جنات الخلود. اللهم آمين، اللهم آمين، دوم عليك السعادة إن شاء الله حبيبتي. آمين وإياك. أعتذر منك حبيبتي لينا. نعم حبيبتي لينا، أعتذر منك معلمتي، أعتذر منك ومن المعلمة الأخت فاطمة. إيه؟ موجودة كتبت لي على الخاص، إذا قرأتي سيذهب دورها. والأخت فاطمة صالح موجودة حبيبتي قلبي، معذرة. تمام فيش مشكلة، فطول بالنصيب. افتحي سامحيني حبيبتي. السلام عليكم قلبي، فطوم لأن نعم. إذا قرأتي بالنظام المقرأة سيذهب صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذتي الغالية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك وبياك، يا مرحبا يا فاطمة، الله يرضى عنك، حياك الله، جزاك عنا خير الجزاء يا رب العالمين. رقم الوجه معلش، رقم الوجه 584، سورة النازعات، الآية 24. نعم نعم إن شاء الله تعالى. بداية الآية الوجه أستاذتي، لا الآية 23، فحشر فنادى. نعم أعوذ بالله من الشيطان. فحشر فنادى، لا رقط الشين، فحشر فحشر فحشر فنادى، فحشر. الآن تكلمنا عن هذا الموضوع حبيباتي، انتبهنا للشين مرققة، فحشر فنادى، فحشر فنادى. نعم. فقال أنا ربكم الأعلى. لا فقال أنا. فقال أنا ربكم الأعلى. نعم. فقال أنا ربكم الأعلى. فقال نعم تفضلي. فقال أنا ربكم. ليس بكم فقال أنا نعم اقرأي بالرأب الباء المضمومة. نعم اقرأيها مجهورة لا تهمسيها. نعم. فقال أنا ربكم الأعلى. لا فقال أنا ربكم ربكم الكوم الكوم. أتم الضم بعدين قل ارجع الوضع السكون مرة ثانية اللام المظهرة قمريا. ربكم ال نعم ربكم المل ربكم الأعلى. الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى لا يقلقل العين إنما هو بيني فيثبت. الأع كما قلت ال هو لأع. الأعلى الأعلى الأع لا تقلقلي. الأعلى إن شاء الله الأعلى. أيوة ليس لا لا تطيلي حركتان لا. نعم رأى حركتان. الأعلى أي الأعلى خطأ جالسة تعدلي حركتان رجعت والثاني استعان. معلش حبيبتي ما صفتك علي أستاذتي. لا يا عيوني ما في شيء عادي والله سبحان الله. بس أنا أريدك الآن كذا كأنه ما تشوفي كل حرف تقرأيه كأنه قائم بذاته كأنك لا ترين غيره. فلا تقولي الأع لا الأع المنضبطة أ محققة ومنضبطة. أع لا الأعلى الأعلى. أيوة أنتي هذه الله يرضى عنك رائعة ما شاء الله عليك. فأخذه الله نكال. لا اختم الآن أبشري. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أحسنتي انتبهي لتفخيم الخاء. فأخذه ليس أخذ. شوفوا أنتم بتخلصوا نسيت أنبهكم وأنتم تعملوا عملية التخليص نبهتكم قبل قليل. خذوا تنبيه مهم جدا جدا وهو عدم التكلف حتى ما تقعي في خطأ ثاني وهو الإمالة. فأخذه ذا شايفة هذا بالمبالغة ينشأ معك انشاذا نريد الأصوات متناغمة. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أحسنتي. نعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لا نقول إن هذا الفعل خاطئ. تهوعت الهمزة وكذا نبرت على النون والغنة فيها كافية فيها غنة أكمل فلما النبرة إذن. إن هذا الصوت إن إي إن في ذلك عبرة. نعم إن شاء الله. إن في ذلك لعبرة. تلطفي يا فاطمة ما شاء الله عليك تبارك الله عندك نقاط قوة جدا رائعة يعني يبنى عليها بشكل ممتاز فترة قصيرة واستجابتك ممتازة. اللهم بارك الله يزيدك من فضله. فأنا أريدك الآن هذه الدخلة ما يفعلها متقن. لا تقولي إن لا تدفع الصوت هكذا. هذا نحذر منه الطالبات المريدات الإتقان. ما تجدي متقن يفعل ذلك. ادخلي بتمهل بارك الله فيك حتى لا تعطي نفسك بيئة خصبة من التكلفات بأن تبدأي بهذا الفعل الخاطئ. لا تقولي إن بل إي إن همزة كسر إي همزة كسر إن إن أنزلي بتلطف بقوة وسط، كأنك نازل على حرف بيني ال أن إن أر بتلطف، لا تدفع الصوت. أبشري بشرتي إن في أفضل تقليل. تفضلي. أيوة هذه أفضل. نعم إن في إن في اخفضي اخفضي الطبقة، اخفضي لا ترفعي، لا تصيح، لا ترفعي الطبقة كذا مرة عالية، اخفضيها شوي. إي إن إي إن في ذلك لعبرة. أيوة ما شاء الله عليك، شفت الركوز، هذا أفضل، هذا أفضل كثير. أنصحك أن لا تعودي لهذه الطبقة العالية، الله يكتب أجرك، حتى ما تجهدي الأوتار وتفتحي على نفسك باب تكلف لا نهاية له. يلا تفضل. لعبرة لمن يخشى. لعبرة لعبرة لعبرة لمن يخشى. ليس يخشى، لا تقطعي الصوت الخاء، يا يخشى رخوة. يخشى. نعم. أأنتم أشد خلقا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. لا بناها لا تشدي بعد المد همزة أثابك الله، لا نقول بناها، بناها للهواء صوتها ينتهي. نعم لا ينتهي إلى لا معلش قبل ذلك حبيبتي، لا تقولي أأنتم أأ، قولي أأ، كلا الهمزتان يأخذ كاملة. أأ أأنتم أشد خلقا، وفخم الخاء. أأنتم أشد خلقا. ليس أأن أأ، لا تجعل الهمزة الأولى كأنها مبدلة أو تأتي بمد بدل فيها. أأ خطأ. أأ أأ همزة فتحة أ وهمزة فتحة أ. أأ أنتم أأنتم. أيوه هذا جيد. أشد خلقا أم السماء. لا لا تبدأي من خذيها، هذه صيغة استفهام، أنت بذلك قصيت المعنى الذي أراده الله عز وجل. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. تفضلي. أأنتم أشد خلقا أم السماء. ليس خلقا، خاء. صحيح خاء خلقا. نعم خلقا خلقا. نعم أكمل أو أرجع أجيب؟ نعم اكملي اكملي تفضلي. بناها بناها، انتبهي صوت الألف لا يختلف، الممدود الهاء المهموسة وعن النون المجهورة، يبقى صوت الألف واحدة، بناها لا يختلف. بناها، لاحظتين تقولي بناها بس ضعيفي يا غالية. ضعفت. نعم نعم أستاذتي ولاحظت الآن. عكسي. نعم تفضل. وضحت أستاذتي بارك الله فيك. بناها أيوة هذه أفضل. نعم. رفع سمكها فسواها. لا نقول رفع هذا الصوت خاطئ، لا تعصر العين، تضغطي عليها زيادة، هاتيها بينية وإن حركت إن شاء الله. رفع، أيوة لا الآن ضعيفة، رفع، حقق المخرج. نعم. رفع سمكها. طيب تابعي. فسواها. فسوى أوى. أوى. فسواها. قولي أو أو، لا ترفع الأقصى طواعية، هو الآن بيرتفع بس أنت بتتسفلي بالصوت لأنه ما بينشأ عندك تقاعر في الوسط. فسو أو أو، فسوى أوى مرققة. فسواها. نعم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ليس ضو، نعم الضاد، نعم ضحاها. ليس ضو ضو، لأنه أنت بتتكي الآن يا فاطمة عند بقعة الدال يا حبيبة القلب، وبالتالي مهما تحاولين تفخيم الضاد فلن يفخم، هو إلى الدال أقرب، والضاد من والضاد من حافته إذ وليا، من حافة اللسان إحدى الحافتين، والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها، لا يؤتى به من الطرف، لا تتكئي هنا، الاتكاء يكون على الحافتين على الجانبين، أما عند بقعة الدال فيكون مجرد تلامس لا أكثر. أبشري. ضحاها. ضو ضو ضو ضو، ليس ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضو. أيوة فخميها وهات الإطباق كذلك. ضحاها. أيوة وجهريتها، إذن الصفات كمان عندك متضررة، إطباقها وجهريتها تحتاج منك عناية. ضو ضحاها. ضو ضحاها. نعم كتب الله أجرك وبارك الله فيك وأثابك الله وأطيب أنفاسك يا فاطمة. اللهم الله خير الجزاء، ورضي عنك وأرضاك يا رب العالمين، وجعلك ووالديك والمستمعات في عليين يا رب الله، ويعطيك أكثر مما تمنيت يا رب. يا رب الله مستجب، الله يسعدك على هذه الدعوات، يجعل لك أضعافها. ما شاء الله عليك يا فاطمة، أنت رائعة، أرجو منك أنت خاتمة ولا باقي ما ختمتي؟ نعم نعم إن شاء الله، الحمد لله. الحمد لله، أسأل الله لك الثبات، يلا ما تتوقفي، جدا من الإتقان، أرجو منك كذا تأخذي خطوات جادة، وإن شاء الله بأمر الله عز وجل تبلغين الإتقان، أسأل الله أن يثبتك ويزيدك من فضله، يجعلك ممن يرتقي في الجنة بقرآنه. تقولي آمين. اللهم آمين. الله شكرا لك. جزاك الله خيرا، أسعدك الله، أسعدك الله في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. طيب الله أنفاسك حفظي فطوم، كتب الله أجرك ونفعك ورفعك بما قرأت. اللهم آمين يا رب العالمين. تفضلي معلمتي، تريدين قول شيء؟ لا لا حبيبتي لا بأس، تفضلي يلا نكمل. تفضلك الله حبيبتي. إذن تفضلي أختي لينا، لينا عبد الرحمن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا لينا. أهلا بك يا معلمة. الله يسعدك يلا حبيبتي تفضلك يا رب. بسم الله. والأرض بعد ذلك دحاها. نعم بارك الله فيك. طيب يا نعم الله يسعدك يا رب، أنت الآن حبيبة قلبي الركوزات عندك ضعيفة جدا، فبالتالي ولد تولد أشباه وحروف، محتاج شوية انت عامله مجهود على شيء، يعني في مجهود في التلاوه وتكلف استيالاته على النتيجه، لا كمان في ضعف بالمقابل. فانا اريدك ماذا تفعلين الان؟ حاولي ان جهدك في محله، وظفيه في محله، وللحرف ميز فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. يلا عيدي مرة ثانية تقولي والأرض والآ والآ، هذا كله ضعف، قولي و والآ والأرض والأرض وال ليس ال ضعيفة، و والال هاتيها قوية. لا حبيبي لا، شوفي لا حبيبي أوضح لك بالصورة. أنت الآن تقولي ال، أين تأتين باللام؟ أولا ال في كذا مثل لسانك كأنه مقلوب وكأنك ثانية الأطراف، وهذا ما نحتاجه، نحتاج تفرشي لسانك. الأمر الثاني عملتي جزءا من الجزء فقط. ثواني بس معلش، لأنه الصور عندي لو وريتكم الألبوم بتنفجعون من كثرة الصور. الله المستعان. الله يحفظك. أي والله. يزيدك من فضله. الآن وإياك، شوفي حبيبة قلبي الله يكتب أجرك، هنا في هذه الصورة أنت ماذا تفعلين؟ تقولي ال، فكأنه اللسان كذا مثني معك بهذا الجانبين، كأنه مجوف كذا، وبالتالي هذا الجزء الذي يعمل معك فقط، شايف كيف هذا الجزء، والمفترض كل هذا يعمل معك عريض، لكن أنت عملتي جزءا منه فقط، وكمان ثانية ال ال ال صوتها ناقص. إذا أنت مطالبة تقولي ال، شفتي الفرق؟ ال ال ال ال صح؟ أو الأطيلة فقط توضح الصوت. لا ال ال ال ال والأرض جيد، والآ وال ال ال وال وال والأرض. لا لا لا، أنت كمان شوفي هذا الخلل في حرف الراء بديهي، طالما اللام عندك بهذا الضعف. قولي لا، ليس الأر، لا الأر والأر والأرض. أيوة والأرض. طيب ليس ضا، ضا فخم الضاد، ضا والأرض. نعم تمام جيد ممتاز. والأرض بعد ذلك دحاها. لا تعملي مجهود، لماذا كل هذا الجهد؟ الله يحفظك. لماذا بعد ذلك؟ شايفة كل هذا الجهد زائد، ما نحتاجه كله كله، أزيلي كذا وإقرأي بمرونة، إقرأي باللطف في النطق بلا تعس. والأرض بعد ذلك دحاها فقط، لا تجيب الزيادات. لا لا تتعسف، هي تقول وال أر، لا والأرض بتلطف إن شاء الله. والأرض بعد ذلك دحاها. بعد ذلك، بعد ذلك دحاها. بعد بعد لا بعد، هذه توسط العين بعد، صح؟ بعد. أي أحسن، والدال مجهورة دا دا بعد. تمام. طيب والأرض بعد ذلك دحاها. عندك مشكلة، عندك تكلف يا لينا للأسف حبيبتي. أنت مطالب الآن خلص من هذا التكلف يا غالية، وما أنا من المتكلفين، هلك المتنطعون، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أقول لك يا حبيبتي خليكي كذا وسط. الله الله يحفظك إن شاء الله. نعم تفضل. يعني لما لو أقرأ بسلاسة بيكون في قصور، يعني معظم المعلمات لما بتصحح لك بتقول لك عندك قصور في الفتحة، في المد، في الحرف نفسه، في مخرج الحرف. فصراحة يعني أنا احترت، يعني لو قرأت بالتحقيق بيكون في تكلف، لو شلت التحقيق بيكون في قصور، فحل الوسط ما عرفتش أوصل له صراحة. أيوة، هو الحل الوسط، هذا الذي نطمح إليه. شوفي يا خالد، الله جزاك الله يبلغنا خيرا. سبحانك ربي. شوفي، لذلك الإمام ابن مجاهد لما سئل أي القراء أمهر، قال من حقق في حدر. تجدي تلاوته محققة، بيقرأ بالحدر بسرعة بسرعة، بس الأداء عنده منضبط، ما فرق، خلاص بيقرأ بالحدر، يقرأ بالتحقيق، يبطئ ويسرع. الفكرة إن لما يقول الإمام الخاقاني رحمه الله تعالى زن الحرف، كأنك واضع الحروف على ميزان من ذهب دقيق جدا جدا، زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، كأن الحرف كذا محاط بحدود، أي اجتياز لها يعتبر قصورا، وأي شيء يأتي بأقل من اللازم داخل هذه الحدود كمان خطأ. فأنت مطالبة ماذا تفعلين؟ وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا الفرق بين من يأتي بالصواب ومن لا يأتي به، محتاجة دربة أكثر. إن فقال شاء زين الله الحرف لا تخرجه عنه، والله فوزن مجتهدة، يعني الحروف الذكر. أحاول أدخل المقرأ على قد ما نقدر، نسمع في يعني التسجيلات. والله المستعان، والله يطلق لسنتنا إن شاء الله. بسم الله. بالأخير الأول يا لينا، نعم نحن مطالبون بالسير لا بالوصول، نحن مطالبون بالسير لا بالوصول. والله قال واسألوا الله من فضله، اسألي من فضله، والله ربي كرم واسع، لو علم صدقك حتى لو لم تبلغي لبلغك منازل لم يبلغها من أتقن بإذن وكان الله، عمله يشوبه رياء. بإذن الله شوفي تعالى لا لما يقول يأسى مع الإمام، الحياة. نعم، قال أيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه ولا كل من في الناس يقرئهم مقري، فأول علم الذكر إتقان حفظه، ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، فكن عارفا باللحن كي ما تزيله، فما للذي لا يعرف اللحن من عذر. يعني ثم قال زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. الفكرة أو الخلاصة إنه أنت إذا عرفتي يا غالية كيف نعم تضبطي، عندك علم تبنين عليه، أنت بذلك إن شاء الله في أول خطواتك، قد إن يطول شاء الوقت الله هذا بيد الله عز وجل، بس انت خذي بالاسباب. الله يسعدك يا رب، كوني حريصه. ويسعدك إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. واياك. أعيد نفس الآية ولا أقرأ اللي بعدها؟ يلا اقرأ الآية التالية. تمام إن شاء الله. أخرج منها ماءها ومرعاها. لا تقطعي، اقرأي بمرونة. أخرج منها الحرف الأول، لا تقولي أخرج، لا تنزلي بقوة. حاضر. أخرج منها ماء. نعم لا يا معلش يا لينا، أنا بركز معك على الحرف الأول لأن هنا المفتاح، هكذا هي بتتحكم فيك. أيوة تحكمي أنت فيها، اصفقي. ليس أخ، لا قولي لا تدفعي حاضر. الصوت. نعم أخرج منها، صح؟ أخرج، ليس أخرج، لا فيه تقليد مباشرة، أخرج. أخرج تمام. أخرج منها ماءها ومرعاها. نعم هاتيها، لا تخلطي الصوت الهاء بالحاء، لا تقولي منها ها، لا ها من ها ها. ما نعم أها لا تتكئي، ما لا ماء بالتباعد اقرأيها. ماءها ماءها ماءها ومرعاها. ماءها ومرعاها. ليس آها، ليست ماءها، لا تجعلي آكها، الهمزة أقصر فلا تساوي الهاء المجاورة. أها، الهاء طويلة. أها، أيوة. ما أها، طيب ما أها ومرعاها. تعسفي حبيبي، لا لا، اقرأي بتلطف والله أدائك بيصير أجمل. حتى يعني عندي أنك تقرأي ببرونة، حتى لو عندك قصور أفضل من هذا التكلف، لأنه بصراحة ما عاد المستمع يتدبر أبداً، كذا يتشتت مع هذا التكلف. فخليكي متلطفة، الله يحفظك يرضى عنك، واستشعري معاك. آمين يا رب العالمين. الله يرفع قدرك. الآن تقولي ومرعاها، هذا كله زائد، ومرعاها وفقط. وحاضر، ومرعاها. أيوة، ومر فخم الراء فقط. ومرعاها. جيد. والجبال أرساها. ليس الجي، الجي لا تهمي، لا هاتيها شديدة مجهورة. والجي، والجبال أرساها. والجبال أرساها. أرساها. نعم أرساها. والجبال أرساها. بمرونة بمرونة. ليس الجبال، لا، والجبال، والجبال أرساها. والجبال أرساها. أيوة كذا أفضل. يلا تابعي. متاعا لكم ولأنعامكم. لا لا، عيديها مرة ثانية كمان بمرونة. يلا. متاعا لكم ولي، لا، متاعا اسمت... لك، متاعا لا لا، احنا عليك كيشوفي متاع هذا عين برأيك؟ لا، ع متاع عين. ع، صح؟ أيوة، عين فتحة ع، متاع ع. حاضر. متاع، متاعا. أيوة. لكم، لكم. ادغمي ادغام، ادغام كامل حبيبي، ادغام كامل. متاع لا يبقوني أثرا من العين، انتقلي إلى اللام. تفضلي. متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. تلطفي يا لينا حبيبي، ما تقولي متاع، لا تتعسفي. متاع لكم ولأنعامكم. متاع لكم ولأنعامكم. طيب تفضلي. أحسن ولا لا؟ أيوة أفضل، أفضل. فإذا جاءت الطامة الكبرى. ليس جاءتي، ليس آتي، أتي مباشرة. جاءتي، جاءتي الطامة. لا تقرأي بالجيم، هاتيها جيما فصيحة، شديدة مجبورة، لا تجري الصوت فيها أثابك الله. جزاك الله خيرا. فإذا جاء، فإذا جاء أتي ليس أتي، لا حنان جاء أتي جاء أتي جاء أتي تطاتي تطا مباشرة جاء أتي طا جاء. نعم. فإذا جاء أتي طا مات الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، ليس الطا طا طا لا الطا الطامة الطامة الكبرى، ليس مات الطامة مات مباشرة الطامة ليس تو تو تو الطامة. طيب تابعي. فإذا جاءت الطامة الكبرى طامة، هات المد اللازم ثم الغنة الأكمل، الطامة الكبرى ليس ماتو الماتو تو ماتو. رجعت مرة ثانية قلتها نفس الحاجة، وليس تو تو تو ماتو، التاء متم ضمها محدود همسها. إن شاء الله حول ولا قوة إلا بالله. الطامة الكبرى ليس تول تول تول تو تو كمان، هذا كثير حبيبتي، كثير هذا الهمس على التاء الساكنة كيف وهي متحركة حتما سيكون محدودا، لا نقول تل بتدفق نفسي بهذه الوفرة، خليه محدودا وحافظي على جهرية الضم. تل تل تل تل كبرى الطامة الكبرى، أي ليس الكب الكو كو كبرى كبرى. أيوة أتم الضم حبيبتي. الكبرى القلقل الكبرى الكبرى أولى أولى. أيوة. فإذا جاءت الطامة المد. نعم المد واجب هنا، المد واجب يا غالية، فلا تقصري الله. أيوة نعم. فإذا جاءت فإذا فإذا نعم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى. طيب تابعي. يوم يتذكر يتذكر الإنسان. نعم يا لينا حبيبة نعم قلبي، معلش أن جالسة أصدع تكلف يا غالية، لأنه هو سبب كل الأخطاء عندك، تكلفك أنت بتتكلف بشكل غير عادي حبيبة قلبي، الله يرفع قدرك. ما هكذا يؤتى، ما هكذا تولد الإبل، ما هكذا يقرأ كتاب الله بهذا التعسف، الله يرفع قدرك خليكي. معلش أنا الآن، أنت تقولي أنا أفعل ذلك لأنه عندي ضعف، شوفي أنت تقرأي بالضعف، هو برغم من أن ذلك يعتبر قصورا لكنه أفضل بكثير من أن تعملي كل هذا المجهود. لم يكن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقرأ بكل هذا الجهد يا غالية، لم يثبت عنه ذلك، والله قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. التجويد يجمل الأمر، لا تعملي كل هذا العبء حبيبة قلبي، فبالتالي ما عادت القلوب تتدبر، ما عادت القلوب حاضرة. خليكي متأني، الله يرفع قدرك يا رب، جزاك الجنة ويثيبك على قدر اجتهادك. سامحيني والله تعبتك، يعني أنا آسفة. صدقيني ما في أي تعب أبدا، لو أجلس معك للصباح، أنا بس بعطيكي لأني أحب لك الخير، وأنا بصراحة أشفق على الطالب اللي تعمل كل ذلك، هي تظن أن هذا يجمل أداءه، بالعكس ويذهب كل جميل في الأداء. وأتوقع لو قرأتي بمرونة أدائك بتصير أفضل كثير، هذا توقعي، لكن أنا لا أنت يعني للأسف في كبير جدا. يتفضل يعني أنا لا أتعمد التكلف، بحاول يعني أطبق بس لا أتعمد أن أتكلف. لا بس شوفي يا حبيبتي، تحاول تطبقي ماذا؟ معلش لو سمحتي لي، يعني ماذا تطبقين الآن؟ التجويد تطبقين يوم يعني الياء مفتوحة والواو ساكنة والميم مفتوحة. أي أنا وين الغلط به؟ طيب وين الغلط؟ يوم مثلا يعني لا الخطأ الآلي في النطق بها، لا بد أن تقرئك معلمة، لا تحاولي تجتهدي لوحدك، هذا الذي يجعلك تقولين يعني أنا أحاول أن أطبق. لا تطبق لوحدك حبيبتي، لا بد معلمة تقول لك لا انتبهي، هنا زدتي، هنا أنقصتي، وبعدين لما كده توصل المرحلة إن شاء الله تنطلقين بعدها، بس أنت لا تحاولي تعلمي نفسك أبدا. الله يرضى عنك، تفضل. يوم يتذكر ذكر الإنسان ما سعى. أيوة لا تطيلي حبيبتي، يتذكر، لا يتذكر، كرو كاف مفتوحة غير ممدودة. يوم يتذكر، أيوة كرو مباشرة، جيد، هذه أفضل. أيوة. الإنسان ما سعى، الإنسان ما سعى، نعم. تابعي، وبرزت الجحيم لمن يرى. نعم رقق الراء، وبري وبري وبرزت وبري. لا حبيبة قلبي، لا ار وبر ار، ايوه رققيها، وبري رقق الراءان، وبري ايوه وبري اري وبري اري وبرزت الجحيم لمن يرى. نعم الجحيم لمن يرى، الجحيم لمن يرى، لمن يرى، هاتي لمن يرى. نعم بارك الله فيك، الله يجزاك فيك، بارك الله، نفع بك الله الأمة، جزاك آمين. الله خيرا، وغفر الله لك ولوالديك حبيبتي، وعطاك حتى يرضيك يا رب. وإياك حبيبتي لينا إن شاء الله يا لينا، أوصيك كذا بأمران حبيبة القلب. أولا يا ليت لو تجدي حلقة للتصحيح التلاوة مبتدئين، الله يرضى عنك، ما تحاولي تصححي لنفسك أو تقرأي لوحدك، لابد يكون لك شيخا أو أستاذا. الأمر الثاني حبيبتي، أنت درستي أي شيء من التجويد ولا ما درستي بعد؟ نعم درست. درستي أي شيء؟ ماذا درستي؟ درست يعني كله أونلاين، لأن احنا في مغتربين يعني أيوه عادي، لا بأس عن بعد، يعني تقصدي من عن طريق مقاطع اليوتيوب ولا في شيخة لك أو أستاذة؟ أكاديميات، أيوة دخلت طيب. أكاديمية، دخلت أكاديمية وبعدين طيب تمام. الآن حبيبتي خلاص، بما أنه الحمد لله عندك المعلومات النظرية، اللهم لك الحمد، هذه نعمة. الآن عندك دراية وصار عندك المعلومات التي تبنين عليها الإدغام، القلقلة، المد وهكذا، فمحتاجة الآن ماذا؟ القواعد القرآنية. خذي قاعدة تجمع بين التجويد وإقامة الحروف. أي قاعدة؟ النور الهدى، تيسير الرحمن، أو عفوا فتح الرحمن، نور البيان. أي قاعدة بتجمع بين أحكام التجويد وبين إقامة الحروف، ويكون تدريبك تحت يد أستاذتك. وأكثري من السماع للمشايخ المتقنين وأنت مشركة حواسك، يعني تكوني فاتحة المصحف وتتبعي بإصبعك على الكلمة ومركزة بأذنك تماما انتبه كيف الشيخ كيف الحسن، قرأ الشيخ. انتبه الشيخ جميل الحسن، ما شاء الله، هذا رائع، اللهم بارك، الله يزيدك من فضله، رائع. اللهم بس أنا آمين. أريدك ماذا؟ تركز حواسك، قلبك حاضر وإصبعك على الكلمة أو الحرف الذي يقرأ، أذنك تسمع بإنصات كيف قرئ صوت الحرف، وعينك كأن مثل الماسحة الضوئي كذا، مثل كأنها تلقط شكل الحرف رسما وصوتا في ذات التوقيت. فقرئ هذا الحرف أمامي بشكل كذا، كل ما تشركي حواس أكثر كل ما كان ذلك أدعى لتثبيت الصوت. ما يتذكر إني. وبعد ذلك حبيبتي إن شاء الله النقطة التالية اللي هو شفتيك، تحركي شفتيك، إما توقف التسجيل وتحاول المحاكاة، أو إنك تقرأي مع الشيخ لكن بدون مقاطعة كذا بصوت تسمعي به نفسك، تحاولي أن تحاكي أداء الشيخ المتقن. الله إن شاء يرضى، الله. جزاك الجنة، شكرا لك جزاك يعني. الله خير. العفو حبيبتي، أنا سامحيني أنا تعبتك يعني. ف بس أنا عندي سؤال إذا كان سمحتي لي، يعني ممكن؟ طبعا طبعا، هي على راسي، تفضلي. يعني حلقات التحفيظ اللي موجودة في الأكاديميات، ما أقصدش طبعا يعني يعني المقرأة تبعكم، نقصد يعني على مستوى العالم في أكاديميات كثيرة فبينصحوا بالحفظ، ولكن ما فيش إتقان تلاوة. أنا واحدة من الأخوات اللي صار معايا الموضوع هذا، دخلت حلقة وحفظت سورة البقرة وبعدين اكتشفت أن عندي أخطاء كبيرة في أحكام التجويد، فوقفت 6 شهور حتى يتلاشى، يعني اللي ثبتته يضيع مني، وعلشان أبدأ من البداية علشان أصح. ولكن نفس الموضوع أي أكاديمية تدخليها ما فيش تصحيح تلاوة، بلى التلاوة من الواحدة قال؟ والحفظ لوحده. ايوه، لا والله في خير كثير ما شاء الله، بس انتي اسألي الله ان يوفقك. آمين. وسبحان الله، تعرفي كانت اليوم احدى الاخوات كتبت لي على الشات، يا لينا نعم كتبت لي في دورة الاتقان يعني قبل قليل، فكتبت لي نعم كذا على الشات انه انت نبهتيني لموضوع الاتفاق، وسبحان الله اليوم دخلت حلقة ربي ساقني اليها كأنه ادخلني. هي قالت صدفة، لكن طبعا ما في شيء بالصدفة، تقول نعم دخلت الحلقة كأن الحلقة لي أنا خصيصا، وسبحان الله سبحان الله. أخذت التوجيه منها طبقته. شفتي لما يصدق الله عز وجل الواحد منا، يصدق الله، كيف أن الله يصدقه، من صدق الله صدقه الله. فلو علم الله عز وجل أنك صادقة، ولماذا تريدين أن تقيمي حروف كتاب الله؟ يقول الإمام القرطبي: والأمة كما هم متعبدون بإقام بفهم معانيه والعمل به، متعبدون بإقامة حروفه. نحن نتعبد لله بإقامة الحروف، ولكن فكرة أنه ما في معلمات، لا، في معلمات، ربما أنت اخترت المكان الخطأ، بس لا أنت انا ما قلتش، اسألي. عفوا سامحيني، انا ما قلت يعني مش قصدي ان ما فيش معلمات، ولكن هذا اللي صدف معايا، يعني اللي صدف معايا حلقات التحفيظ يعني ما تركزش قدر الا على الله، اللحن الجلي. لا تقولوا صدفة يا أخوات، نحن أهل السنة والجماعة لا نؤمن بالصدف، إنما نؤمن أن كل شيء بقدر الله. أيوة تفضل. من أنا؟ أيوة حبيبتي، لا تقولي صادف معي أو بالصدفة حصل كذا، اختاري أفضل، قولي بقدر الله، قدر الله وحصل كذا، يكون ذلك أدعى لقوة الإيمان حبيبتي عقديا. الله يكتب أجرك، ربنا يسهل الأمور إن شاء الله، ربنا يسهل الأمور. جزاك الله عنا كل خير حبيبتي، طيب الله وأنفسك، وربنا يسهل الأمور. شكرا جزيلا، يسر الله أمرك، استودعكم الله حيث لا تضيع عندها الوداع. خير من استودعتي حبيبة قلبي. معلش يا زهرة اسمحي لي، الله يكتب أجرك، تفضلي. لأنه هذه النقطة كثير من الطالبات يعني يرسلون لي نفس رسالة بهذا المضمون لكن بصياغات أخرى، أنه نحن بحثنا ما وجدنا حلقات للإتقان ونريد حلقات مستوى عالي. بتكلم معكم في هذه النقطة من زاويتين. أولا بصراحة أنا أرى معلمات كثر يتخوفون من أنهم يدققوا على الطالبة، فالطالبات يتهمونهم بأنهن متكلفات متعسفات، فصاروا ينأون بأنفسهم عن ذلك. يعني لو أنا الآن بأحسن الظن بالمعلمة التي لا تدقق وكذا، هي تخشى أنها تشق عليكي، وبالتالي بالذات لو وجدتك مبتدئة أو همتك ما تحملك على أنك تتحملي الجهد، لأنه هذا الأمر ليس بالهين، أنك تبلغي مرتبة المهرة بتلاوة كتاب الله عز وجل هذا ليس بالمجان يؤتى به، لذلك مكافأة كبيرة أن تكوني مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة. الأمر ليس بالهين، فالأمر يحتاج جهدا ويحتاج إرادة. أنا عندي رغبة جادة أن أتقن، لكن إذا أنت عندك همتك ضعيفة وصبرك محدود ويا دوب قدراتك جدا بسيطة، ولو المعلمة شوي شدت عليك بيظهر على صوتك أنك متضايقة وكذا، فالمعلمة هذه يجعلها تتوجل تخاف، لأنه نحن مأمورون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نبشر لا ننفر، بأن نيسر ولا نعسر، فنخاف نشق على أحد، عرفتم؟ فهذا الذي يجعل أغلب المعلمات تتخوف إنها تدقق مع الطالبة وكذا. أول ما تعطينا الطالبة كذا إشارة بس إن هي عندها إرادة وهمة وعندها رغبة صادقة في أنها تتغير وترتقي بذاتها، والله نعطيها بلا حدود، لا نمل ولا نتعب أبدا، بالعكس نعطيها بقلب محب. يعني سبحان الله أنا أرى المعلمات معلمات القرآن يعطون بقلب، عارفين قلب الأم التي تريد ابنها أفضل منها، هكذا معلمات القرآن. أنا ما يعني ما أقول ذلك مبالغة، والله أنا أصدقكم القول الآن، هذا بالنسبة لي، وأتكلم يعني سمحوا لي بعض معلمات القرآن أنا أتكلم بلسانهم. لما نرى الطالبة أقامت حرف ما تعرف مقدار فرحتنا، نفرح جدا وندعو لكم بظهر الغيب ونحب لكم الخير. تعرفوا حتى لما ندقق معكم ونعطيكم من الوقت، على فكرة كل واحدة معلمة عندها التزامات يعلم الله بها، وعندها أوجاع وآلام وهموم، عندها بشر مثلك مثلها، بس هي أن تفرغ من وقتها وتدخل تعلم كتاب الله عز وجل، هي تريد بك خيرا، هي تريد أن ترتقي بك وتوصلك لما ذاقته من لذة في الشراب بأن يجري كتاب الله على لسانك. فلما تذوقي أنت طعم شرابها اللذيذ، وقتها البيت الذي دائما أكرره، من ذاق طعم الشراب القوم يدريه، ومن دراه غدا بالروح يشريه. بعد ما تذوقي طعم كذا أنك تقرأ القرآن كما أنزل وكما قرأه الرسول، والقلب حاضر وتحضر قلوب من يستمع لك، شعور غير فعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، نسأل الله من عظيم فضله لنا ولكم. فالمعلمة هي تريد أن توصلك لذلك. وأكبر دليل يعني أنه نريد أن ننشر ثقافة الإتقان، لما عملت دورة فنيات التلاوة رفعت الشعار في كل بيت متقن، وهذا ما نطمح إليه، أن كل بيت كذا في واحد متقن، ربما هو أنت. يعني الآن معنا في الغرفة مثلا 163، أنا معكم، تخيلوا كل واحدة منا في بيتها هي المتقنة، متقنة في كل شيء، الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، متقنة في العبادة فلا تصلي إلا بخشوع، متقنة في الوضوء فلا تكون من الأعقاب الذين لا يغسلون كل الجوارح كما أمر، متقن في التربية، متقن في تلاوة القرآن، متقن في العلاقات، متقن في النظافة، متقن في كل شيء فيكون في كل بيت متقن. بعدها ننشر ثقافة الإتقان، الأم تعلم أبنائها، والزوجة مع زوجها، والابنة مع والديها، والأخت مع أخواتها، ونصير ننشر ثقافة الإتقان، ستعود للأمة أمجادها. بس الفكرة إن نحن الآن في سنوات خداعات، في الموازين كلها مقلوبة، صار من يدعو للإتقان يتهم بأنه متكلف، متعسف، متشدد، متفيهق. لكن في الحقيقة الإتقان براء، براءة تامة من كل ما يتعلق بالتكلف، بل نحن أكثر من يذم التكلف ونحرج عليه، ودائما ننبه الطالبات إن اتركوا التكلف. الإتقان والتكلف لا يلتقيان أبدا أبدا، وأشد وألد أعداء المتقنين التكلف، والتكلف أصلا مذموم في ديننا في كل شيء. فلما أنت تعودي نفسك على الوسطية، وتعودي نفسك على الجودة والإحسان، الإحسان الإحسان اللي هو أعلى مراتب الدين، والإتقان، أبشري بكل خير. فالفكرة يا أخوات الحبيبات إنه الذي يجعل المعلمات ما يصوبون خوفا من مشقتهم على الطالبات. وبعدين في الأماكن العامة مثل المقارئ وكذا، إذا المعلمة أعطت الطالبات انتقدوا، وإذا ما أعطت قال المعلمات ما بينبه. طيب، إرضاء الناس شيء لا أقول غاية، لأنه ليس غاية، غايتنا إرضاء ربنا، لكن هو الشيء لا يدرك، لا يمكن، ما له حدود، الناس ما بيرضوا أبدا. فالمعلمة بتعطي على قدر ما يرضي ضميرها، وعلى قدر ما علمها الله وما حملت من أمانة. لما تأخذ السند أقرأتك وأجزتك بالقراءة والإقراء عن كذا عن كذا عن فلان عن فلان عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة، تعرف أن هذا حمل على ظهورنا غير عادي. لذلك نحن ندفع، يعني نحاول على قدر استطعتنا نعطي من قلوبنا بدون توصية أحد، لأننا نحمل أمانة وبنسأل عنها أمام الله. وبعدين لما تأتيني طالبة أنا أراها كذا بالنسبة لي يعني أمانة ثقيلة ثقيلة، ولازم أعطيها بإتقان وأعطيها أفضل شيء، ولأن سبحان الله هي فرغت من وقتها وعمرها وجهدها وعقلها وأتت تحضر لي هذا الشيء عندي، ليس بالهين، أقدره جدا جدا بشكل كبير يعني ما يخطر على بالكم. وهذا الكلام ما أقوله كذا مبالغة، أنا أكلمكم من قلبي والله صدقا. وأتكلم وأزعم أن أغلب المعلمات عندهم ذات الشعور. فالخلاصة حبيبات القلب، إذا كانت طبيعة الحلقة تحتم علينا، تجد المعلمة إن شاء الله ما تقصر معك على قدر استطاعتها تعطيك من علمها على قدر الاستطاعة. لكن إذا ما استطاعت حاولت، بس ربي ما فتح لها كثيرا، صدقيني كل معلمة بتحاول تعطي أفضل شيء عندها. والأمر الثاني، كل من صدق الله صدقه الله، فلما يصدقك الله يجعل لسانك سهلا وتجري الآيات عليه، يسخر لك معلمة، يسخر لك صديقات صالحات، ييسر لك كل عسير، تجد أبواب الخير تفتح لك باب تلو آخر، يسوق لك شيخات إلى حدك، هم يطرقون بابك إذا علموا صدقك صدقا. اسأل الله عز وجل من فضله، وأصدق الله كذا، وراجع نفسك أنا لماذا أريد الإتقان وماذا أريد. والأمر الثاني، لا تختاري خطأ وبعدين تأتي باللوم على غيرك. قلت لكم طالباتي، طبعا طالباتي القدامى يعرفون هذه الكلمة، دائما أرددها عليهم، اعرفي أين تضعي قدماك، اعرفي أين تضعي قدماك، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فلا تدخلي حلقة تأثيرها قليل، أو المعلمة سبحان الله ربي ما فتح لها، وبعدين تجلسي معها 3 أعوام وتضيعي وقتا كبيرا من عمرك، وبعدين تلوميها، تقول المعلمة ما أعطتني، المعلمة ما سوت، ما فعلت كذا. طيب أين الخلل؟ عندك أنت، أليس عندك عقل؟ من أجبرك تبقين في مكان لا فائدة منه؟ عمرك جالس تضيع وبتسألي عن وقتك هذا. والمعلمة المفترض تشكر حتى لو علمتك حرف، هي جاهدت، بس سبحان الله هم درجات عند الله، وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فلا تلومي إلا نفسك إذا أنت ما بتنتفعي حبيبتي. اختاري المكان صح، اختاري أين تضعي قدماك، واسأل الله التوفيق والسداد، وأن يوفقك لما يحب ويرضى. لا تحاولي أبدا إنه أنت تشتتي نفسك، تدخلي كل حلقة، تدخلي كل كتاب تقرأي، كل دورات تشتركي فيها، بس المحصلة لا شيء. فاسأل الله أن يرزقك علما نافعا وأن يسوق لك الخير، واسأليه أن يفتح لك أبواب فضله. يقول اللهم إني أسألك من فضلك، وتحري أوقات الإجابة، ووالله ستبلغين حتما. والذي أحل القسم كل من صدقوا وصلوا. وأنت بالأول والأخير مطالبة بالسير لا بالوصول. افرض أنك ما وصلت، جالسة جاهدي وسبحان الله شاء الله وقضيت نحبك، ماذا يحصل؟ أجرك يظل جاري عليك، وربما أنت عند الله مكانتك أعلى ممن وصلوا، والعياذ بالله أشركوا مع الله رياء أو سمعة أو أرادوا دنيا. فأنت خليكي صادقة، حتى لو أنت ما بلغتي، على الأقل أنك ثابتة على الطريق، على الأقل هذا عند الله ليس بالهين. والصبر على الطاعة أجره عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، هو من عند الله. أحسنتي يا لين، الله يسعدك يثبتنا وإياك. أيوة آمين آمين حبيباتي، الله يسعدكم. طيب، سبحان الله، يعني في تجربة إحدى الأخوات تقول أنا كنت مرة أعطي في حلقة معلمات مغلقة، فأتذكر المدربات شوي شديدات لأنه نحن بنعمل لهم تدريبات مكثفة، فبكت المعلمة، عارفين بكاء اللي هو متحسر على نفسه، وأيضا بذات الوقت اللي ما مستحيل تليل خلاص، يعني كثرة هذه كلها أخطاء عندي، لا مستحيل خلاص أنا ما بوصل أبدا. والله هذا حدث، وربما ما بعرف هي موجودة معنا ولا لا، بس أنا كل شوي تناقل قصتها لأنها أثرت فيه شخصيا، وهي استأذنت منها وهي طلبت أن أنقل قصتها حتى ينتفع بها الآخرون. الذي حصل، فتحت وأنا مكبر الصوت وهي بتبكي بنحيب، يعني كانت متأثرة جدا، إنه خلاص يعني أنا كذا مستحيل أوصل عندي كل هذه الأخطاء. ففتحت وقلت لها يا فلانة، يا أستاذة فلان، استعيذي بالله من الشيطان، وإياك أن تفتحي عليك بابا من أبواب الشيطان. الله أراد بك الهدى وأراد بك الخير وأرشدك إلى هذا المجلس وساقك إلي وساقنا إليك، لأن الله من أسمائه المقيت، وكل شيء عنده بتوقيت، كل شيء بتوقيت، حتى إنك تتقني حرف كذا، وإنك تتعلمي كذا في عام كذا، في يوم كذا، في حلقة كذا، مع الرفقة كذا، كل هذه التفاصيل مكتوبة قبل ما تخلق السماوات، نؤمن بذلك، الأقدار كلها مكتوبة أصلاً مسبقاً، وكل شيء بقدر. فجلست أهدئ فيها، قالت لي أعطيني كذا وصايا، أو حتى هي ما قالت لي، أنا أعطيتها وصايا كذا، هديتها إياها. فأنا أعرف عنها طيبة يعني خلقها وطيبة رقيها وكذا، فالمهم قلت لها شوفي أنت اليوم الآن بتغادرينا، اذهبي كذا قومي لله صلي ركعتين قضاء حاجة، أو قومي الليل وأطيل السجود واسأل الله عز وجل أن يفتح لك، حتى يفتح الله عز وجل لك ويعطيك من واسع فضله، ثم بعد ذلك عليك بالصدقة، تصدقي بشيء بينك وبين الله حتى ولو كان قليلا، لكن التزمي به بنية أن الله عز وجل يوفقك ويطلق لسانك. الأمر الثالث، لو بينك وبين الله ذنوب خلوات، خلي بينك وبينها وتوبي إلى الله. وسبحان الله يا أخوات، طبعا مع الدعاء سبحانك ربي، تقول كان لي ذنبها، كانت أنها تتابع المسلسلات وتضيع وقتها في هذه الأمور، تقول ألغيت كله من على هاتفي وعلى جهاز التلفاز، وأغلقت التلفاز تماما، وتبت إلى الله عز وجل، لأني أعتقد هذا أكثر ذنب عملت، ضيع عمري كله، وأصبحت أخرج الصدقة، وقمت فعلا وصليت، وصرت أعمل بما أعلم، كل معلومة تعطى لي أخذها وأدونها، وأقول لن أبرحها حتى أبلغ، لن أبرحها حتى أبلغ، وصارت بهذا الإصرار. سبحانك ربي، والله يا أخوات شيء عجيب، سبحان الله. الأخت فجأة هي دخلت معي في دورة الإتقان الأخيرة التي كانت 6 أشهر الماضية، كنا إنسانة غير، كنا اختلفت، كان معها غنة دائمة كذا في التلاوة، وكان عندها ضعف في المفخمات وتأثير باللهجة، كانت التلاوة محتاجة شغل كثير، وسبحان الله وجدتها مختلفة تلاوتها تماماً تماماً، كأنها إنسانة متغيرة أصلاً. أنا ما عرفتها، ما شاء الله تبارك الله، قلت لها أنت كنت عملت لي مفاجأة، يعني اختفيتي فجأة وجدت هذا الأداء المتقن وتلاوة نقية وخالصة ولا غنة فيها، وحركات متمة وركوزات قوية، تلاوة متقنة بكل التفاصيل، ما شاء الله تبارك الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شوفي كيف، لو علم الله صدقك والله لأعطاك يا أخواتي. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم يا رب العالمين، وأسأل الله باسمه الأعظم أن يصب علينا من خيره وبركاته، وأن يفتح لنا أبواب خير لا منتهى لها. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، هذا أهم شيء. اللهم اجعلنا لك مخلصين مخلصين صادقين، وأدخلنا ربنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك السلطان النصير. اللهم يا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. أسأل الله من فضله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أبدا ولا أحد، لكن هو محض فضل من الله، الحمد لله كثيرا. يلا نكمل إن شاء الله يا أخواتي. كم الساعة الآن؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. معلمتي الحبيبة، تأكدي أنها من القلب إلى القلب، شكر الله لك وأثابك أعلى الجنان، مداخلة جميلة، جمال روحك وقلبك، الله لا يحرمنا من هذه المجالس، وديم علينا نعمة يا رب. صح لسانك معلمتي الغالية، وجزاكن الله عنا خير الجزاء معلماتنا حبيبات. بإذن الله حبيبة قلبي ستكمل معك الأستاذة هنادي، يشرفني. انتهى الساعة الآن 1:38 حبيبة قلبي، تفضلي أستاذة هنادي، استودعتك الله الذي لا تضيع لديه الودائع، جزاك الله عنا خير الجزاء معلمتي. الله يسعدك، مشكورة يا زهراء حبيبتي، الله يرضى قلبي، الله يحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم يا رب العالمين، وإياك حبيبتي الله يحفظك أجمعين يا رب. فرصتي يا هنادي، هذه المرة بقول لك تفضلي حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهت ساعة إشرافي هنادي، بغادر. لا ما في أي مشكلة، الله يحفظك يا رب يبارك فيك، معك ونستمع حتى وإن كنت ماني إشراف، الله يجزاك الجنة ونعيمة يا رب. توني بقول زهورة أنت متقصدتني، أعطتيني الإشراف 1:38 عشان أعطتك قبل، كنت بحطها انتظار بس خلاص رحمتها. جزاك الله خيرا، مشكورة، الله يسعدك يا رب. أنا الآن ما أتوقع إلا قرابة، يعني على إن شاء الله للساعة الثانية أنا بتوقف، فخليني أعمل الآن الوقفة ولا نقرأ أخت وبعدين نبدأ إن شاء الله. نقرأ أخت وبعدين نبدأ إذا أحببتي. أيوة طيب أبشري، تفضلي. لا بالجنة ونعيمة يا رب، ظلك الله يا غالي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أختي حياة عبد العزيز عبد الله، حياة عبد العزيز عبد الله، حياة عبد العزيز عبد الله، أمي هيا سعد الدويسان، أمي هيا سعد الدويسان، أمي هيا فاطمة عبد الله عبد العزيز، فاطمة عبد الله عبد العزيز، فاطمة، حنان فايز خضر، حنان فايز خضر، حنان نوما هنيئا لكم جميعا، مروة حنفي سلامة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياك الله معلمتي. حبيبتي الله يبارك يا رب، حياكي وبياكي. نعم معلمتي، من أي آية نتكلم وقف عندي؟ صوتك مريضة، أنت فيك الشيء يا مروة؟ لا والله معلمتي، الله المستعان. الله يحفظك يبارك فيك، إن شاء الله تكوني بخير. تفضلي يا غالية اقرأي، فإذا جاءت لا اقرأي من عند قوله تعالى متاع لكم ولأنعامكم. متاع لكم، آية 33. نعم. متاع لكم ولأنعامكم، ليس متاع، متاع، انتبهي للعين بارك الله فيكي، متاع عل عل متاع لكم ولأنعامكم. ليس ولي، لا ولي، ولأنعامكم، ولأنعامكم. نعم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاء، لا تقولي جاءت، لا تفصلي بين المد وسببه. فإذا جاءت الطامة، لا أتي الطا، أتي، أتم كسرة التاء وأتي بهمسها للتمييز بينها وبين الطاء. وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان. تفرقي. فإذا جاء، نعم، فإي، أتم الكسرة يا غالي وقرأي بالتباعد لإظهار التمايز بين الحركتان. فإي، فإذا، فإذا، فإذا، فإذا جاءت الطامة الكبرى. ليس مات، لا تنظر يا غالية، الطامة، كافي الغنة، لا تنظري. الطامة الكبرى، أيوة، ست حركات لزوما هنا. نعم صحيح. تفضل. لا تاب. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يتذكر، رقق الكاف الثانية، لا نقول يتذكر، تفخم الكاف الثانية، رققت الأولى والثانية تضررت في الراء المجاور. يتذكر ك، أيوة. أنت لا، بس لا تميلي، ك مفتوحة مرققة. ك، أيوة. نعم. يتذكر، نعم، أكمل الآية ولا الآية اللي بعدها معناها؟ نعم حبيبتي تابعي، تفضلي. وبرزت الجحيم لمن يرى. ليس الراء يا غالي، ما حكمها؟ الله يحفظك. مرقق، أيوة، ليس بر، أر، بر، وبري، رقق الراءان، حكم المدغم، حكم المدغم فيه. وبري، وبرزت الجحيم لمن يرى. نعم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. ليس وآ، وآثر بالفتح. نعم معلمتي، لا يغالي بالفتح بارك الله فيك دون التقليل. لا بقول حضرتك يعني الكلمة كان فيها تقليل مني. نعم حبيبي نعم نعم صحيح فيها تقليل. وآثر نعم علمت إذا ثرى ثاء انتبهي الثاء لا يشوبها تفخيم خلصيها. أيوة ثرى ثاء أنت نعم. وآثر وآثر نعم لا ليس ثرى لا ترجعي تقولي ثرى ثاء لا وآثر حاضر الله المستعان. وآثر الحياة الدنيا أم مظهرة قمريا فأعطيها الزمن البينية وآثر الرل وآثر حياة الدنيا وآثر وآثر الحياة الدنيا الحياة الدو الحياة الدنيا الحياة الدنيا نعم فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس لا تهمس الباء ربي كيف معلمتي همست مني ازاي ليس ربه بي بي الباء الدورة تدفق معه فيها نفس نتيجة لماذا يا مروة؟ ما الذي يجعل الباء أو الحرف الثاني من المشدد المجهور يهمس؟ لأنه أنت لما بتقرأ الباء الأولى بتقرأيها بالتصادم فلما تقولي رب أب تعطيها قوة زائدة لا منحبسة الضغط انحبس خلف المخرج بالتصادم فلما قرأت الثانية بالتباعد لإتمام الحركة يتدفق هذا الهواء المحبوس وبالتالي يخرج عن سيطرة القارئ فيهمس الحرف ربه وهذا في الفاتح البعض يقول الدين أو رب الع أو الضاء يهمس الضاد وهكذا فأنت محتاجة ماذا تفعلين؟ تضبط المخرج وقوة ركوزك ما تشد الزيادة حتى ما يتولى الضغط زائد فبالتالي يتدفق يطلق. ربه كده معلمتي أيوة ربهم أحسنتي ربه ربه ونهى النفس عن ونهى النفس عن الهوى أي الهوى الهاء عندك ما شاء الله جيدة طيب ربه الهاء تخفى فجل في إظهارها علمتي الهاء عندي النهارده كويسه الله يرفع قدرك في عليين يا رب كنت حضرتك لسه بتقولي من يومين ان الحروف الحلقيه عندي ضعيفه نعم ما شاء الله تبارك الله هو انا ركزت معك الان انت قراتي ثلاث هاءات ربه نهى الهوى الهوى عندك خرجت تبارك الله منضبطه بس ربه ضعفت معك اختفت فبالتالي ينقص ما شاء الله عليك ايوه متحسنه وأحب يعني أن أنبهك لذلك أو أي طالبة إذا فيه تحسن نلفت نظرها بحيث يكون محفز لها وتستمر في التدريب الذي أخذت به لأنه فيه نتيجة بس في كل المواضع حبيبتي بالذات وهي ساكنة متطرفة أو حتى مكسورة اجلي في قارها ابرزيها أكثر تفضلي نعم ربه نعم حسن فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة نفس الزمن أكمل ما تكون فإن الجنة هي المأوى ليس أتى أتى لا الجنة أتى لا تقرأيها صماء نعم جنة كده أيوة أحسنتي تا عيدها مرة أخرى ولا أكمل بعدها أكملي حبيبتي يسألو يسألو ليس يا ليس يا لا تميل يا مروى افتحي حبيبي يب يا نعم ليس يا لا يا معناه انك انت ظليتي رافع الوسط بعد ما اتيتي بالياء رفعتي حتى في الفتحه طويله معك يا لا لا هاتي يا يا نعم سنتي يا يسألونك عن الساعة أي لا تقولي يسألونك يسألونك لا اضعفي حتى يجري الصوت طوائية وتتحقق رخاوته يسألونك يس يا يا يسألونك عن يسألونك عن الساعة أيان مرسى مو أيان مرسى لا حول ولا قوة إلا بالله أيان مرساها أي انبري على الياء الأولى أيا أيا أيانا كده معلمتي أحسنتي الله يحسن إليك اللهم آمين أيانا مر مر مر أيانا وأنت تنبري حبيبة قلب الله يرضى عنك ما تقولي أي تقطعي صوتها يعني أنت بتجري الصوت وأنت محافظة على رخاوتي عفوا تنبري وأنت محافظة على جريان الصوت أي أي شوفي الطبقة ارتفعت والصوت بيجري معك لا زال أي أي نعم أي كده معلمتي تمام هذا أفضل أيانا مرساها ليس مر مر لا مر مرساها مر مرساها نعم فيما أنت من ذكراها فيما أن فيما انتبهي لإتمام حركة الميم الحرف الأخير لا تختلسي فيما فيما فيما أنت من ذكراها نعم ذكراها ذك شد الكاف ذك ذكراها نعم إلى رب إلى ربك منتهاها لا لا تعوضي عن المدود بنبرات يا مروة ما شاء الله عليك أدائك متحسن الله يرضى عنك يا رب يبارك فيك بس الآن لما تعوضي عن المدود بنبرات هذا دليل ضعف إنه عندك الألف عندك فيها خفاء فبالتالي تحاولي إبرازها وتغطية ضعفها بهذه النبرات فلا نقول انتهاها لا ترفع الطبقة ها ها ها ها حاضر عندي ايوه بدون نظرات الى ربك منتهاها نعم كأني فيها تفخيم معلمتي ليس فكرة تفخيم انت الان عندك فيها خفاء ما انضبطت عندك كفاية لا تفخيم لا ما قلتي ها ها مثلا او ها لا عندك هي مرققة بس إنها ضعيفة ضعيفة جدا عندك نعم منتهاها لا هنا يا مروة هذه من دقائق الإتقان يعني حتى ننبه لها في دورات الإتقان لأنها تعتبر من الدقائق من الأكثر خفاء الآن الحرف الممدود المهموس الممدود المهموس كالهاء هنا الغالب مثل كلمة فيها تجد القارئ يقول فيها ماذا يفعل؟ يجر همس الحرف الممدود إلى حركته وكذا حرف المد فأنت المفترض هنا مطالبة بالتخليص وهذه ضمن ما يتضمنه التخليص تخليص حركة الحرف الممدود المهموس من همسه فيقرأ مجهوراً فلا نقول ها ها لا ها لاحظ الألف آ مجهورة ها ها منتهاها. أيوة ما شاء الله تبارك الله، هذه أفضل. إنما أنت منذر من يخشاها. لا هي حركتان نفسها، ليس خشاها، لا أطلتي أكثر، هي ذاتها يغ... من يخشاها. لا يخشى. لا لا تقطعي صوت الخاء. يخشى رخوة. يخشى يا يخشاها. لا ليس ها، لا تطيلي ها. أيوة حركتها فقط، لا تفرطي فيها. نعم علمتي، حاضر. يخشاها. نعم. كأنهم يوم قد الهمس. كأنهم بس ا اماله نعم حاضر كأنهم يوم يرونها لم يلبث. ليس يا يا يا نعم. كأنهم يوم يا يا لا إله إلا الله يوم يرونها يرونها لم يلبثوا إلا عشية عشية عشية أو ضحاها. لا أو ضحاها أو ضحا، انتبه للواو اللينة، تقولي أو لا ترخي، هاتي جهريتها وأعمل المخرج وهاتي الزمن الحرف اللين. أو أو أو ضحاها أو أو أو ضحاها الزيادة يا غالي، تقولي أو أو لا أو أو أو ضو نعم أو ضحاها. أيوة بارك الله فيك، شكر الله لك ورضي الله عنك وأرضاك. شوفي ضحاها نفس الفكرة، ضحا تخلص الفتحة والألف، وكذلك ها تخلص الفتحة والألف. الأخت اللي تقول ما معنى تخليص، كيف نخلص الألف من والفتحة من الهمس؟ شوفي أخوات الحبيبات الآن، جزاك الله خيرا يا مروة، الله يرضى عنك يا رب. وإياك معلمتي، رفع الله قدرك وعلى شأنك اللهم آمين. هذا اليوم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، اللهم آمين. يا رب اللهم استجب، الله يسعدك حبيبتي، شكرا لطيب دعواتك، الله يرضى عنك، الله يجزاك الجنة. الأخت التي تقول ما معنى تخليص، حركة الحرف الممدود المهموس من همسه. شوفي حبيبتي هذا يكون بماذا؟ ماني ليش؟ لأنه كنت أشير في الصورة التي استعمل عليها الوقفة. أيوة، فكنت أقول لك يا غاليتي كيف يتم التخليص؟ الآن لما نتكلم عن التخليص، مهارة التخليص عند القارئ، هذا اللفظ عبر به كثير من الأئمة، ولكن أول من عبر به الإمام القرطبي وسماها شوائب الحروف، قال تخليص الحروف من الشوائب، يعني مما يشوبها، المفخم شابه ترقيق، والمرقق شابه تفخيم، والمجهور شابه مهموس، والمطبق شابه شيء من الانفتاح والعكس وهكذا، والغير أغن شابه شيء من الغنة. فالآن ما معنى تخليص؟ كما قلت لكم كأن عملية جراحية، مخلص اللي هو أنت، والمخلص الحرف الأول، والمخلص منه الحرف الثاني، أو الحرف الواحد تخلص منه. فالآن لو بنجري هذه العملية على الحرف المهموس الممدود بالألف أو الواو أو الياء، الممدود عموما، فعندنا الحرف المهموس ذاته فيه همس، فيه جريان للنفس. طيب والحركة مجهورة ما فيها جريان للنفس، انحباس، كذلك حرف المد. طيب أنا كيف أخلص بينهما؟ بتبدأي تتدربي على الحرف، نسبة الاتيان بالهمس في المتحرك بتكون ضئيلة جدا جدا، لا تذكر. لماذا؟ لأنه أنت تأتي بتركزي على بقعة الحرف الممدود بالزمن لا صوت له، وبالتالي لما تقرأ بالتباعد بيأتي شيء من هذا الزمن البسيط الضئيل الذي لا صوت له، يؤتى بالهمس بشيء محدود فيه لكنه ملازم للحرف لا ينفك عنه. فمثلا كلمة فيها أو ضحاها، لو أنا قلت لك حاء، لاحظي حاء، أخذت همس الحاء وبعدين حاضر أبشري، أخذت همس الحاء ونزلت على نزلت الهمس من الحاء على الفتحة وبعدين على المد، حاء ها، فخرجت كنا مهموسة واعتراه النفس من كل يعني بشكل وافر، وهذا الشيء خاطئ. لكن أنت المفترض، ما المطلوب منك؟ نحن نتكلم الآن عن دقيقة من الدقائق، يعني لا نطالب بها العوام لأنه بيكون الأمر شوي شاق عليهم، لكن نحن نتكلم عن من أراد الإتقان. فلا نقول ها ها بل ها ها، لاحظي ها ها. الله المستعان. أيوة، فقرأت الفتحة مجهورة ثم بعد ذلك قرأت بالألف بعدها أخلصت من الهمس الذي في الحاء. هذا الأمر يحتاج دقة، بتبدأ بالحرف بالصفات التي فيه وبعدين بتقرب الوتران الصوتيان بدفع الصوت بشكل أكبر في المهموس، في الحرف المهموس المتحرك الممدود جزء من الصوت يتكيف مع الوتران وجزء يمر، لكن أنا لما آتي أتكلم عن المجهور كل الصوت يتكيف فيخرج حا، شفتي حا حا فيها همس، حا آ آ مجهورة تماما. هذا هو التخليص، أنك كيف تخرج من المهموس للمتحرك، وهذا الذي يندرج تحت قول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى والراء، وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان، يفترقان يتم التخليص بينهما، يندرج تحته هذا الأمر. إن شاء الله حبيبتي تكون وصلتك الفكرة. ليش؟ لأن أنا جالسة الآن مشتتة شوي، الله المستعان، وأحاول أرد على الكل. إذا ما وصلتك حبيبتي إن شاء الله أعيدها لك مرة ثانية كذا بالأمثلة، وأضع الأمثلة على الشات أمشي إن شاء الله. أبشري، لو ما كانت واضحة لك أعيدها لك مرة ثانية في وقت لاحق بأمر واحد أحد. الله أن يرضى عنك يا رب يا رب، آمين. طيب هالة، عفوا هنادي، الآن بأرسل لك إن شاء الله. أختي هالة، ولا يهمك. لا يكون زلتي. لا الله، أقول لك أختي هالة من صدق. أي حبيبتي أختي. الله يرضى عنك والله، كلنا من أخواتي، أخواتي حقيقة يعني، مش أختي هالة مدرسة الفاتحة دي أختك. أي لا لا، بس هي يعني زلت لسان حتى ما تظن إنه أنا متعمدة. لا دعوة، خذي راح، والله لو قلتي أي اسم ما فرقت ترى، لأني تسميت كثير حفصيات كل الأسماء ما لدى وطاب. طيب تمام، الله يسعدك يا رب. أنا أرسلت لك الآن على الشات. نعم تمام إن شاء الله. يلا نبدأ على بركة الله. تعدات حبيبات، الله يجعلنا إياكم من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم آمين يا رب العالمين. تفضل يا حبيبة قلبي. يلا نبدأ على بركة الله. بسم الله، خليني أشير الآيات على الشاشة، التنعيش معها كذا، اعتبروها وقفة تدبرية مع هذه الآية العظيمة. أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. اللهم استجب. يقول الله عز وجل، أولا خلوني نحمد الله ونثني عليه، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله جل شانه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفضل الفوز العظيم. أولا عرفنا أن من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة، تجديهم مطمئنون القلوب ويؤمنهم الله باسمه المؤمن يوم الفزع الأكبر. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا أيضا ولا في الآخرة. من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هي مكافأتهم غير أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال لهم البشرى. أين هذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أخواتي الحبيبات، أنا عملت هذه الوقفة بناء على طلب الأخت التي قالت لي نريد أن تعرفينا كيف نكون من ضمن أولياء الله عز وجل، هل بالإمكان أن نكون ضمن أولياء الله أم أنه أمر محال وصعب أن يكون أحد من أولياء الله؟ فابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: تأملت الذين يختارهم الحق عز وجل لولايته، يصطفيهم الله عز وجل لولايته والقرب منه، فقد سمعنا أوصافهم ومن نظنه منهم. بعض الناس كنا نقول ها فلان نظن والله أعلم أنه من أولياء الله، فيقول: كنا قد سمعنا أوصافهم ومن نظنه منهم، ممن رأيناه فوجدته سبحانه لا يختار، فوجدته سبحانه لا يختار إلا شخصا كامل الصورة، لا عيب في صورته ولا نقص في خلقته، فتراه حسن الوجه معتدل القامة سليما من آفة في بدنه، ثم يكون كاملا في باطنه، سخيا جوادا عاقلا غير خب أو غير خب. ما معنى الخب؟ يعني الرجل الخداع. قال: غير خب ولا خادع ولا حقود ولا حسود ولا فيه عيب من عيوب الباطن. فذاك الذي يربيه من صغره فتراه في الطفولة معتزلا عن الصبيان كأنه في الصبا شيخ، ينبو عن الرذائل، ينبو يعني يبتعد عن الرذائل ويفزع من النقائص، ثم لا تزال شجرة همته تنمو حتى يرى ثمرها متهدلا، يعني متدليا على أغصان الشباب، فتجده حريصا على طلب العلم، منكمشا على العمل، حافظا للزمان، مراع للأوقات، ساع في طلب الفضائل، خائف من النقائص، ولو رأيت التوفيق والإلهام الرباني يحوطه لرأيت كيف يأخذ بيده إن تعثر، ويمنعه من الخطأ إن هم به، ويستخدمه في الفضائل، ويستر عمله عنه حتى لا يراه منه، لا يرى عمله من نفسه، يعني حتى لا يصيبه العجب. هذه من صفات أولياء الله. الله يوفق العمل له، لكن هو الناس يرون ذلك ولا يرى ذلك، هذا من اصطفاء الله عز وجل له. فلا يريه الله فضله عليه ويستر عمله عنه، يستر عن نفسه حتى لا يراه منه. ثم ينقسم هؤلاء، يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فمن هؤلاء الذين أعطاهم الله هذه الكرامات، منهم من تفقه على قدم الزهد والتعبد، أخذ هذه الأمور وتجديه زاهدا في الدنيا وتعبد وسعى في إرضاء الله عز وجل، ومنهم من تفقه على العلم واتباع السنة وصار كل شغله الشاغل كيف يتبع السنة بحذافيرها، وينذر من ويندر منهم من يجمع الله له كل ذلك، أن يكون زاهدا في الدنيا متعبدا لله حق العبادة، يكون متفقها في الدين ومتبعا للسنة. شوفوا هذه سمات أولياء الله، أنك أنت تطلب العلم وتكوني من الراسخين فيه وتتفقهي في الدين، كذلك زاهدة في الدنيا، ما تظلي تلهفي وراءها وتريدين فيها وتحلمي وعندك طول الأمل وكذا. والأمر الثاني تعبد، تقضين كل حياتك في التعبد، ذكرا قياما صوما طاعة، حتى أمر بالمعروف نهي عن المنكر، كل حياتك تعبد لله، حتى نومتك وقومتك وطعامك وشرابك، هذه السمات أولياء الله. وأيضا أنه من الخير أن يجمع كل ذلك وتكوني من متبعين السنة هذه من صفات أولياء الله أن تجدينهم لا يتبعون البدع ولا ينشرونها أبدا. فالله يرقيك بذلك إلى مزاحمة الكاملين والكمال المطلق لله، لكن نحن نتكلم الآن عن الكمال الذي نراه في المخلوقين فيما الله عز وجل اختص بعضنا على بعض فيه. فيقول: علامة إثبات الكمال في العلم والعمل أن تجدي قلبك مقبل بالكلية على معاملة الحق ومحبته وصحبة أهل الخير واستيعاب الفضائل كلها. يعني ما تقولي والله يعني كل الناس ما يلبسون حجاب، جيد أنني ارتديت حجابا حتى لو ما تنقبت، جيد أنني أصلي حتى لو ما أقوم بالفرائض، على الأقل أصلي، غيري ما يصلي. ما تجدي أولياء الله يفعلون ذلك، يحاولون أن يجمعوا الفضائل كلها، يعني حسن الخلق كله، فتجديه حليما صابرا أمينا صادقا عدلا يعدل بين الناس، تجديه عنده كل الصفات الجميلة اجتمعت فيه. في الفضائل يحب أن يصوم ويصلي السنن الرواتب ويقرأ ويعمل ختمات، لا يقول لا أنا كافي الحمد، يحمد ربكم أنه أصلي، احمد الله أنه أنا ذكرت الله، يشعر دائما أنه هو عمل شيئا فخلاص هذا كافي. لا، أولياء الله من صفاتهم أنهم يسعون للفضائل في كل ما يقربهم إلى الله. إذا الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء، إلي عبدي، لاحظي هنا مرتبة العبودية ثم مرتبة الولاية، أن تكوني من أولياء الله. وهذا الذي أورده الله، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بنتكلم عن الإيمان، ما المقصود بالذين آمنوا وكانوا يتقون؟ هي هذان الوصفان فقط لأولياء الله، ويندرج تحت ما قلت لكم الآن. فقال الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فتجدي يستوعب الفضائل كلها هذا الذي يكون من أولياء الله عز وجل ويكون من أهل ولايته، يستوعب الفضائل كلها وتسنو همته، يعني ترتفع وترتقي همته في نجدان الكمال. شوفوا، تقولي كيف الكمال؟ الكمال المطلق لله. أقول لك نحن لا نتكلم عن الكمال المطلق الذي لا يمكن أن يكون لأحدنا، إنما نتكلم عن رغبتك في الفردوس الأعلى، رغبتك في أنك تكوني من قوام الليل كله، أن تكوني من قال يلتزم الأذكار يوميا، يصلي السنن الرواتب كلها، لا يضيع ركعة، لا يفوت الركعة الأولى، يصلي الصلوات في وقتها، عارفين يقوم بكل العبادات كما فرضت على الكمال والتمام. هذا المقصود بالكمال، لا يرضى أبدا بالدون في عبادة الله عز وجل، ولسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. هنا نقول أنه يستحق مرتبة الولاية. تجديه لا يطمح فقط أنه يكون من عباد الله وفقط وزاهدا، لا، هو يزهد في الدنيا لكن فيما عند الله لا يزهد أبدا، بل يكون من أكثر الطامعين. هذه علامات بسيطة للولاية أولياء الله عز وجل. فلو تصورت النبوة التي تكتسب هذه الصفات كلها، اللي هم الأنبياء من أولياء الله عز وجل، فستجدي أن أغلبهم دخلوا في الولاية بعملهم لهذه الأمور. تجدينهم ما الذي يجمع بين الأنبياء؟ زهدهم في الدنيا، زهدوا، لا أحد منهم طامع يقول لا أسألكم عليه من أجر، لا تجديه يسعى للدنيا وكذا أبدا. الأمر الثاني، تجديه يريد الفضائل كله، أن ينشر الخير وما أمره الله بتبليغه، فهذه من علامات أولياء الله. وتجد أنه كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هؤلاء من أوليائه الذين يدعون إليه، دعا إلى الله وعمل صالحا، يعمل الفضائل، وقال إنني من المسلمين، يسلم ويؤمن بالله عز وجل، ويسلم أموره لله، ويسلم قلبه تبارك لله تبارك وتعالى. فمراتب هذا الاصطفاء أخواتي لا يحتملها الوصف لكونه درة الوجود التي لا تكاد تنعقد في الصدف، أنه فلان أصبح بالصدفة من أولياء الله عز وجل. لا، أنت الآن في محتاجة حتى تصل لهذه المرتبة لعمل خطوات تتميزي بها في سبيل رغبتك في التقرب إلى الله، حتى تصل لهذه المرحلة العظيمة أن تكوني من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته وقربه، ونعوذ بالله من طرده وإبعاده. هنا أخواتي الحبيبات سأعطيكم بعض التفاصيل كذا البسيطة في قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن أولياء الله. قال: إذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان العبد. يقول الله: الذين آمنوا. اسمعي يا من تريدين أن تكوني ضمن أولياء الله وتنالي هذه الكرامة العظيمة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون، المؤمنين المتقين، فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تبارك وتعالى. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. ما الدليل على ذلك يا أخواتي؟ يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا. إذن الله ولي كل مؤمن، ولكن نسبة الولاية تتفاوت من شخص لآخر بناء على قدر هذان الشرطان. شوفي ماذا قال الله في هذه الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون، شرطان إيمان وتقوى. فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام يقول: إذا كان هذان الشرطان للولاية، لكن بالمقابل في قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا، كل الذين آمنوا، قال تتفاوت ولاية الله لأوليائه وعباده المؤمنين على قدر الإيمان وعلى قدر التقوى. تقول: كيف يكون التفوق في الإيمان؟ نعود لأركان الإيمان. ما هو الإيمان؟ تصديق باللسان وعمل بالجوارح. أي ما هو تعريف الإيمان يا أخواتي الذي كلنا نعرفه ونردده، بس قليل من وصلوا لمرتبة الإيمان وهي أعلى من مرتبة الإسلام. ما هو الإيمان؟ تفضلني حبيباتي اكتبني على الشات ما هو الإيمان، لأن البعض يقول الإيمان في القلب، يعني تجديها مظهرة نصف شعرها، أو أنها تؤخر الصلوات ولما يأتي أحد يحدثها عن الجنة تقول أهم شيء أخلاقي جيدة، الإيمان في القلب. فبالآن بنتعرف هل هؤلاء الذين يقولون ذلك يكونون ضمن المؤمنين الذين ينزلون تحت ولاية الله جل شانه؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل، قول باللسان أحسنتي، وتصديق باللسان وعمل، أو تصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أحسنتم، الله يسعدكم، ممتاز. هنا نقول فلان مؤمن، هنا تستحق تكوني ضمن ولاية الله. وأي شرف أن تكوني من عبيده وتحت ولايته، والله إنه لمنتهى الشرف. نسأل الله أن يبلغنا هذه المنزلة. فلن تبلغي أنت هذا الثواب العظيم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. لا تأتي تقولي لي الإيمان ما وقر في القلب. كل كثير من العصاة الآن تأتي تنصحينهم فيقول لك: والله أنت ما تعرفي اللي بيني وبين الله. تجدينه والعياذ بالله مسخة تماما، كأنه ما في أي شيء يدل على أنه إنسان مؤمن أو مسلم، هوية كلها منسوخة تماما. فتجديه حليقا يحلق قزعا ويحلق اللحى ويطيل ثوبه، وبالمقابل تجدينه والعياذ بالله يشرب الأشياء التي تغضب الله عز وجل، وصحبة سيئة وقول بذيء وعدم هجر للصلوات وهجر للمساجد. ولما تأتي تنصحينه ويقول لك: أنت ما تعرفي ما بيني وبين الله، الإيمان في قلبي. يا حبيبات القلب، لو أحدهم قال لك ذلك قولي له: الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. لكن هذا إيمان ناقص، وهذا ما يقال عنه يا عبد المؤمن. المؤمن الحق الذي اجتمعت عنده الثلاث: تصديق بالقلب، يقول بلسانه آمنت بك ربي، ويعمل بالجوارح وقلبه يصدق ذلك. عندنا أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله، يؤمن بكل بالله وبكل ما أنزل وبكل ما أعطى وبأقداره. ثم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكل واحد من هذا يعني يفصل فيه طويلا، وبالقدر خيره وشره، يعني تأتي إحداهن يأتي ينزل عليها مصاب فتجديها متسخطة متذمرة شاكية، وتقول لك أنا عبد مؤمن، أنا من المؤمنين، يا غالي كيف مؤمنة وأنت ما آمنتي بالركن السادس؟ القدر خيره وشره، إذن أنت لست ضمن المؤمنين، إذن أنت إيمانك ناقص، إذن ولاية الله لك ليست بالقدر كمن آمن بالأركان كلها. فهمتم الفكرة؟ أنت ابدأي انظري لنفسك وقيسي إيمانك بناء على الأركان الست وعلى تعريف الإيمان، هل أنا محقق الإيمان حقا ولا اسمي مسلمة وفقط؟ فعلى قدر ما تؤمني حبيبة القلب بارك الله فيك، على قدر ما تحقق أركان الإيمان، على قدر ولاية الله تكون لك، على قدر إيمانك. أحسنت، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكل أولياء الله على هم ليسوا ملائكة، أنا ما بأتكلم الآن أنت مؤمنة يعني المفترض ما تخطئي أبدا، لا بالعكس يخطئون ويذنبون لأننا بشر، ولكن إذا أخطأوا تابوا وأنابوا وعادوا لربهم، هكذا المؤمن الحق لا يصر ولا يعاند ولا يستمر في منكره، بل يعود أواب تواب متطهر بشكل مستمر. هنا نقول هؤلاء من أولياء الله. إذن الأخت التي تسأل من هم أولياء الله لنكون منهم، أسأل الله أن يجعلنا وإياك منهم. يقول الشيخ الإسلام في صفات أولياء الله: من كان حبه لله وبغضه لله، لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله، فهذه حال السابقين من أولياء الله. أعيدها لكم مرة ثانية حتى تمتثلي لهذه الأمور وتكوني من أهلها، هنيئا لنا ولك إن نحن طبقنا هذا الكلام. يقول شيخ الإسلام في صفات أولياء الله: فمن كان حبه لله وبغضه لله، لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله، فهذا حال السابقين من أولياء الله. والولي لا يكون وليا حتى يبغض أعداء الله ويعاديهم وينكر عليهم، فمعاداتهم والإنكار عليهم هو من تمام ولايتك. وتعرف عقيدة الولاء والبراء، تتولي المؤمنين وتبغضي وتتبرأ من الكفار والمشركين، وهذا يترتب عليه صحة إيمانك أو بطلان الإيمان. فكم الآن صار للأسف كلما توفي عبد غير مؤمن من عباد الله أو عبد مشرك، فيبدأ يثار هل يجوز أن نصلي عليه أن نترحم عليه؟ هذا معناه أن أول ما تسألي هذا السؤال إذن عندك خلل في العقيدة. كيف تكوني من أولياء الله وأنت تسألي ومشفقة على أحد كان يشرك بالله جهارا وكان يقول الله على الله أنه ثالث ثلاثة أو يشرك بالله أحدا؟ فنحن عندنا عقيدة الولاء والبراء. إذا كنت من المؤمنين حقا فعليك أن تبغضي وتحبي كل ذلك لله، تعطي وتمنعي كل ذلك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا أبشري بولاية الله لك، أبشري بأن تكون حياتك مختلفة تماما، لا خوف عليك ولا تحزنين. والله أخواتي أنا رأيت مشاهد لإخواننا في سوريا وفي الشام بعد الزلزال الذي حدث، تعالوا اسمعوا شبابهم وأطفالهم ونساءهم والصبر، تشعري فعلا يتمثلوا صفات أولياء الله، تشعر أنهم زاهدين في الدنيا بالرغم من خسارتهم الكبيرة التي تطيش لها العقول. يعني لو كل واحد تخيل نفسنا مكانهم لا يمكن أن نتصور هول ما هم فيه من كارثة، ومع ذلك أصغرهم أطفالهم لا قوة إلا بالله، تشعر كذا في بينهم وبين الله علاقة نحن لا نفهمها. هذه المنزلة من الإيمان والتسليم الكامل لله وجعل الحياة لله، ينزل الله عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حتى الناس استغربوا معقول هذا الثبات؟ هذه يا غالياتي من كرامات أولياء الله عز وجل. كلما كان إيمان العبد أقوى كلما كان خوفه أقل، ولا يخاف من نوائب الدهر ولا يخاف من المخلوقين ولا تجديه عليه حزن ولا يحمل هم شيء، موكل أموره لله كلها فيعيش قرير العين. الله يجعلنا وإياكم منها. شوفوا يا أخواتي هذا بالنسبة للصفاتهم، طيب طبقاتهم حتى تختار الطبقة الأعلى. قلت لك دائما أي شيء يقربك إلى الله قولي لن يسبقني إلى الله أحد. الآن بعطيك طبقات أولياء الله حتى تختار الطبقة العالية وما ترضي بالدون أبدا. فما هي هذه الطبقات؟ الطبقات كما قال ابن تيمية أولياء الله على طبقتين، سابقون مقربون نسأل الله من عظيم فضله، وأبرار أصحاب يمين مقتصدون. هم اثنان أولياء الله لا يخرج عن هذا، ليس ضمنهم العاصي إلا الذين يكثرون العصيان لله ويتعمدون عمل المنكرات، لا شوفي هم اثنان سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين مقتصدون. أين ذكرهم الله عز وجل؟ ذكرهم في عدة مواضع في كتابه، في موضع كلنا نحفظه مما أوردته الآن. سابقون مقربون، هذه سورة ال يلا اكتبنا لي أخواتي الله يسعدكم. السابقون مقر أحسنتم، سورة الواقعة في قول الله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة. فطبعا الزوجين الأولين أو الفريقين الأولين هما اللذان نتحدث عنهما أنهما من طبقات أولياء الله. فأعلى الطبقات قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين، عدد كبير من الصحابة ومن السلف السابق، وقليل من الآخرين. الله يعفو عنا ويجعلنا منهم، أسأل الله أن يجعلنا منهم بإسمه الأعظم في هذه الليلة وفي وقت السحر وقت تنذر الله أن ينظر لمجلسنا هذا ويكتب كل واحد منا من السابقون المقربون ويجعلنا من أوليائه من الصنف الأول السابقون المقربون. فهؤلاء أخواتي هم طبقات الطبقة العليا من أولياء الله عز وجل في جنات النعيم، وكما قال الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تحدثوني عن فوز دون ذلك، اللهم اجعلنا منهم، اللهم باسمك الأعظم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الولاية من الله، الولاية تنقسم إلى قسمين، ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله. تقول يا الله ولاية مني أنا العبد الفقيرة لله عز وجل، كيف يكون ذلك؟ قال فمن الأولى ولاية من الله للعبد، الله ولي الذين آمنوا، كل عبد مؤمن الله وليه، لكن هذه الولاية تتفاوت على قدر إيمانك وتقواك. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكلما زاد إيمانك وتقواك كنت من أعظم أولياء الله، وكلما نزلت في الإيمان والتقوى كنت من الأدنى. قال وولاية من العبد لله في قوله تعالى اسمعي بارك الله فيك ومن يتولى الله ورسوله، هذه ولاية من العبد لله. تخيلي أن الله أجل قدر المؤمن فلك ولاية على الله عز وجل من العبد لله عز وجل، ولله المثل الأعلى، طبعا لا تقارن بولاية الله لعبده. قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الفائزون، هم المفلحون، هم المفلحون، صح كذا أخواتي؟ لا إله إلا الله نسيت والله أنسان الشيطان. يقول الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، الغالبون نعم تذكرت، لا ليس المفلحون الغالبون، نعم الله يجزاكم خيرا، جزاكم الله خيرا. فإن حزب الله هم الغالبون، كل من يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. وأخواتي الحبيبات لما تسمعي كل هذا الكلام بالله عليك ألا تصيبك غيرة محمودة مطلوبة مشروعة إنك تجدي أناس فعلاً دخلوا ضمن أولياء الله بالصفات التي أوردتها لكم قبل قليل، لأن تجديه زاهداً في الدنيا وكذلك متعبداً لله حق العبادة، متفقهاً في دينه، متبعاً لسنته، يؤمن بقدره وبأقدار الله وبكل أركان الإيمان، ويتقي الله عز وجل ويخشاه ويخافه. فالولاية من الله للعبد تنقسم إلى ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة هي ولاية على العباد بالتدبير، حتى قال بعض السلف والعلماء أن هذه الولاية قد تكون لكل من ذكر الله أو وحد الله حتى ولو كان في قلبه ذرة من الإيمان، ذرة واحدة، فإن ولاية الله تشمل. والله عز وجل يرزق عباده كلهم، لكن الولاية تكون لعباده بتدبير أمورهم وتصريفها وتشمل كل المخلوقات. فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان والرزق والخلق والرعاية واللطف جل شانه وغير ذلك. ومنها قول الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. رأيتم مولاهم، هنا الولاية عامة للمخلوقين ولكل الخلائق، لكن الولاية الخاصة تكون لعباده المؤمنين. فنسأل الله من عظيم فضله. خلاصة القول لأخواتي الحبيبات أنه هذه المنزلة العظيمة لا تظني أبدا أنها تأتي هكذا بالمنزلة.